ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 1 أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 11 من محرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. نحن ننطلق من مقولة كده، يعني المقولة دي فرضية احنا بنفترضها وبندلل عليها، يمكن جزء من كلامنا كثير هيبقى عليها، يعني اللي هو فكرة ان تعلم اللغات الأجنبية، تعلم الطفل المسلم او تعليم الطفل المسلم العربي لغات أجنبية هي واجب حضاري وشرعي، والتعلم باللغات الأجنبية خطيئة حضارية وشرعية. دي فرضية أساسية ننطلق منها، تعليم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي. واجب حضاري وشرعي، حضاري مش محتاجين ندلل عليه كتير. ليه؟ لأن كم العلوم العلوم المعارف اللي مكتوبة بلغات أجنبية، مطلق لغات أجنبية وبالخاصة اللغة الإنجليزية، كتير جدا. خلاص، ففعلا لو انت في فجوة ضخمة جدا انت مش هتعرف تردمها حضاريا، وهو عمل كده قبل كده، يعني اوروبا وهي بتتعلم العرب والمسلمين عملوا كده، واحنا زمان واحنا في عصر الترجمة في البدايات، في بداية انتشار الاسلام عملنا كده، ترجمنا. خلاص، فالترجمة دي تقتضي ان انت ولا بد بتتعلم لغة اجنبية، خلاص، او بيجيب حد يتعلم اللغة الاجنبية. طيب مادام احنا هنتعلمها يبقى هنتعلم بيها، فاحنا بنقول لا لا، ده غير ده. الجزء الثاني من العبارة اللي هو ايه؟ والتعليم باللغات الأجنبية خطيئة حضارية شرعية. أني تعليمه في أني سن، هي دي المقولة اللي عايزة تتحرر بقى. احنا بنقول ايه؟ اللي عشان كده الأبحاث دي بتخدم علينا في ده. لكن احنا نقول خلاصة البحثين، يعني واحد، ان تعليم اللغات الأجنبية في الصغر لو نزل قوي تحت بدون مبرر، يعني بدون مبرر واضح، مش ام بتتكلم لغه واب بيتكلم لغه وبتاع، بيعمل تشتيت جامد جدا للطفل في كل المستويات اللغويه. لا، احنا اللي بيحصل ابشع، احنا اللي بيحصل ابشع، لانه بيتعرض حتى للغتين بشكل رديء. فهو لا بيتعلم انجليزيه صحيح، عارفه اللي هو عايز يسمك، فبيعمل يحط لك سم في رام منتهي الصلاحيه، يعني لو متيش من سم الفراق هتموتي من الانتهاء الصلاحية، يعني خلاص. فاحنا اللي بنعمله كده، ان احنا حاليا حتى الان ما يعني احنا ما نعلمش الطفل، حتى يعني ما هتيلي طفل بيطلع من المدارس متقن للانجليزية، وواحد يقولك لا اللغات المدارس الاجنبية بتطلع متقن للغة الانجليزية، انا بنازع في ده. خلاص، هو بيجيد الرطانة. الرطانة يعني ايه؟ يعني الكلام واللعب والهزار وبتاع. ده يعرف يتعلم ويقرا كلام محترم باللغه الاجنبيه. زي بالظبط لما واحد يقول لك انا ثقافتي انجليزي، يعني ايه؟ بتفرج على افلام اجنبي وبسمع اغاني اجنبي. يعني تعرف تقرا شكسبير، حتى ما هو شكسبير محدش يعرف يقرا حتى من انجليزي دلوقتي، اللغه الاصليه، لكن هو معاد الكتابه. الانجليز بيعملوا كده، بيكتبوا كل النصوص القديمه بلغه مبسطه، بيسموها لا بيسموها العمليه نفسها، بيسموها عمليه تهذيب، او يعني يقول لك ده نسخه مهذبه من شكسبير، يعني مكتوب بلغه معاصره. احنا يعرف يقرا بيه فلسفه، يعرف يقرا بيه حاجه تكنيكال، يعرف يعمل بيه بحث كويس محترم ويجيب بيه حاجه. هو ده اللي احنا بننازع فيه على الحقيقه. والا انا شفت مثلا يعني حد هنا تجاره، عربي ولا انجليزي؟ الفرق بين تجاره عربي وتجاره انجليزي في المواد، في فرق؟ انت تجارة عربي القاهرة ولا عين شمس؟ خرجتي؟ طيب تمام، شغالة في ايه؟ شغالة في المجال؟ امال ايه؟ شغالة في مجال حر، عملية يدوية، مش حاجة. تمام. ما اشتغلتيش بالكليه؟ اثناء الكليه كان في فرق بين بتوع العربي والانجليزي في المواد؟ لا، بيدرسوا نفس المواد. هي هي، ده بيدرس محاسبة ومالية، انت بتدرسي اكاونتنج، ده بيدرس اقتصاد، انت بتدرسي اكونومكس، يعني خلاص بيعملي الت شيفت شمال. لك احنا الجماعة بتقول الت شيفت شمال يا فندم، احنا قسم الت شيفت شمال. انا في اللي اعرفه تاريخيا، يعني انا اتعلمت كتير، يعني شفت مناهج كتير، يعني ان انتوا بتدرسوا كميات اقل من تجارة عربي، لان اللغة بتبقى حاجز. فانتوا بتاخدوا كتاب الاكاونتنج مثلا في اولى تستلموه، اللي هو بتجيب 2-3 يشيلوه معاك، لان هو ايه نسخه اصليه، فالورق الكثافه بتاعته تقيله وبتاع، يقول لك ده على 3 سنين، صح كده؟ خلاص. فبتاخدوا كام شابتر؟ يقول لك ايه، احنا هناخد من كذا لكذا السنه دي. الترم كان حوالي 3 شابتر، ممكن 2. 3 شابتر في ايه؟ في الترم. هو مفيش كده، مفيش منهج ابدا فيه 3 شابتر. هو انجليزي عندنا الدكاتره بيقولوا نفس الكلام ده، بيقولوا انتوا ما بتاخدوش حاجه بالنسبه بتوع عربي. اه، طب وما انت ليه انجليزي؟ قال لك لا، بس يعني بقدر برضو ان انت، يعني احنا اقدر ان احنا بنعبس بهويتك، يعني يعني هنبقى هنجمع عليك الشرين، نعبس بهويتك، وان كمان يعني يعني قال لك تخش النار وكمان تبقى دارس كتير. اه، قال لك طب ممكن تجيبوا لنا شامبو مثلا وسيجنال 2، وانا يعني يعني هبقى برضه سعيد برضه. خلاص. فالشاهد ان هو فكره ايه، واحد يقول لك يعني تجاره انجليزي يعني هيدرس مواد بقى، هيدرس بقى العلوم اللي هي بره. لا، يعني احنا قارنا اي محتوى اي كليه، عدد الساعات بالكم الشباتر، يعني احنا مثلا في هندسه يمكن الوحيدين، وطب اللي ما بتفرقش معاه. لا، ما يقدرش طب يحذف له، حذف لك الدراع. يعني يعني انت هتبقى داخل في كتير، لو حد من طب يقول لك انا داخل من غير كذا، يعني يعني ايه داخل من غير الراجل، يعني انت لو تسال يقول لك انا داخل من غير كذا، يعني ايه داخل من غير الايد، داخل من مش مذاكر ده. فلو عيال لما يجي لك هتقول لا انا ما خدناش في الكلاس. هندسه ما عندهمش برضو، كانوا رحمه، احنا الدكتور احنا فرهد و 17 شابتر في والله دكاتره 17 و18 شابتر. يا بيه انت ما عندكش اخوات بلاستيك، يعني ارحمنا شويه. فهندسه وطب يمكن ايه اخلاقهم صعبه شويه، وهندسه عشان بس انا برضو صراحه، هندسه لو ادى 20 شابتر حتى مش هتفرق. ايه السبب؟ ان احنا ما عندناش نظر كتير في هندسه. لا، انا على زمان يعني ما كانش، يعني احنا دايما الجهد الاكبر جهد فهم، انت تفهم حاجه وتطبقها كتير، هتفهمها تطبقها كتير، هي دي بقى الفكره. فجهد زين، يعني هندسه من اقل الكليات فيها مذاكره انا في رايي الشخصي، يعني خلاص. تقعد طب عيني حقوق بس بالانجليزي، لكنهم حقوق، طب بيدرسوا كميات ضخمه، طب بيطري، اسنان، وهكذا يعني. فالشاهد ان هو حتى المزيه بتاعه التعليم الاجنبي ده، فدي دي المقوله الاساسيه اللي احنا بننطلق منها. طيب انا عايز احل المعضله، اعلمه ازاي لغات اجنبيه وازاي ده، احنا يمكن تعرضنا ليه كده المره اللي فاتت. فاحنا بنقول واحد، ان التعليم مش مجرد ان انا احط له ماده او مادتين باللغه العربيه معناها كده ان انا يقول لك لا انا مديه مديله مدرسه اجنبيه بس جايب له شيخ، جايب له شيخ في البيت. فاللي هو ايه، ابويا وامي زمان كانت اختي كبيره ودوها احسن مدرسه في المحافظه في سوهاج وقتها، كانت راهبات قلب يسوع المسيحيات، اللي هي بيسموها مدرسه الراهبات، بس هي اسمها اسم المدرسه كاملا كده، اسمها راهبات قلب يسوع المسيحيات. خلاص. فودوها، فامي بتقول لي بعد 2-3 ما وديناها تصحى الصبح تقعد على السرير وترسم الصليب. فاحنا ايه؟ يعني الانسان اصلا المسلم بيتجوز، سيدنا عمر الخطاب بيقول يعني انا يعني اجبر نفسي على الزواج يا جماعة عشان بس يخلف عيل موحد، يعني انتاج الموحدين دي وظيفة المسلم، ان احنا نكثر من الايمان ونقلل من الكفر في العالم يعني. خلاص. فقلت لماما وعملتوا ايه؟ انا متصور ان هم بقى ايه مشوا. قالت لا، جبنا لها بقى شيخ حفظ القرآن، يعني هي هتصلب والشيخ هيجيب لها برضه حفظ القرآن سورة سيدة مريم مثلا، فاحنا كده نبقى ايه يعني ايه، احنا ما لم اخسر. قال لك ايه؟ قال لك كسبت محمد ولم اخسر المسيح. كان لوجو مشهور جدا في اوروبا، اللي قال لك ده ثنائي الديانة ده بتاع. فاللي هو ايه، فالتعليم حزمة كاملة. يعني ايه؟ يعني فلسفة تربوية، الفلسفة التربوية دي متضمنة فيها رؤية للعالم، رؤية للعالم دي بتتفك في مناهج ومقررات على حسب، لو الفلسفة دي فيها مقررات خلاص. وبعد كده اللغة بتبقى ايه؟ هي المية المنتشرة في كل المناهج، اللغة. فاللغة هي أصلا هي هيكل كل حاجة، هيكل البنائي بتاع كل حاجة، هو ده الهيكل اللي احنا بنبني عليه كل حاجة، خلاص. فإن المدرسة كلها تبقى مصممة على اللغة الإنجليزية، ده لوحده ثقافة تربوية، ده لوحده مشكل لهوية الطفل. الهوية بتاعته ايه؟ اللي هي ايه؟ انتماؤه، انتماؤه. ايه الشيء المعظم عنده؟ ايه الشيء المحتقر عنده؟ يعني واحد يقول لك لا ما انا بوديه انجليزي بجيب له شيخ وحفظه له، هو من دخيله نفسه وانت شخصيا انت باصص اللغه العربيه بامتهان. واحد يقول لك طب ما هي فعلا اللغه العربيه ما فيهاش علوم مكتوبه بها محترم. طب هو ايام ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كانت ايه اللي محترم مكتوب باللغه العربيه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ده بالعكس، العرب كانوا محتقرين عند الفارس وعند الروم. العرب قعدوا 300 سنه بعد الفتوح، كل اللي بيكتب العلوم وبيترجمها والحضارة وفرس وروم وصابئة وبتاع مش عارف ايه، يعني العرب ما لهمش اصلا حتى بعد البعثة جهد علمي. يعني مثلا مين اللي كان مشتغل بالعلوم الفقهية وبتاع مش عارف ايه؟ حتى مش العرب. ليه؟ دي ملاحظة مهمة جدا بيقولها ابن خلدون وبيقولها كذا حد، بيقول ان الحضارات، يعني ايه حضارة؟ حضارة يعني عنده لغات وصفة كتير، يعني عنده علوم. فلما دخل عليه الإسلام، أنا راجل فارسي، فالحضارة والثقافة اللي بنتمي ليها إيه؟ أصلاً حضارة ثرية باللغات الوصفة. عشان كده إحنا حالياً مثلاً أحسن ناس بتدرس طرق تدريس للغة العربية هم مين؟ الأمريكان. أحسن شهادة في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في مصر على الإطلاق هي سلت بتاعت البريتش كونسل، مثلا 22,000 جنيه ولا 25,000 جنيه حاجة زي كده، تعليم العربية كلغة أجنبية. مين اللي بيعلمها؟ البريتش كونسل. ليه؟ هم حضارة قوية، فالتدريس والحاجات دي لغات وصفة. فأنا إيه؟ يعني مين اللي بيجيب لك المكان اللي أنت بتطبع بيه المصحف بتاعك؟ هو برضو. ده ما يغيرش من كون الشيء شريف في ذاته. يعني إحنا دايما بنقول شرف العربية بيستمد منين؟ شرف الرسالة اللي هو القرآن. كده الإمام الشافعي كان يقول إيه؟ فلما أمرهم الله عز وجل، الله عز وجل أمر الناس إلى يوم القيامة بأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ده أمر للجميع الناس، كل الناس. فلما أمرهم الله عز وجل بأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه أمرهم اقتضاء، أي اتبعوا محمد وتعلموا لسانه. يعني إحنا حاليا دلوقتي لما واحد أمريكي هيسلم، خلاص رئيس هاب إن رئيس أمريكا أسلم، ده رئيس اقوى دوله في العالم، سيبه احيانا بيبقى غبي وهو بالفعل بيبقى مش مكمل تعليمه عندهم قوي برضه زينا يعني. خلاص يعني امريكا قليل جدا اللي في تاريخها اكاديميين وكانوا من اضعف الرؤساء. بيبقى ادائهم وحش. ليه؟ الرئه السياسه حاجه يعني عايزه حد يعني ايه غشيم اكتر منها عايزه حد، خلاص. فهب ان عالم فيزياء كبير اصلا، وده بيحصل كتير طول الوقت، عالم جينات عالم بتاع، الراجل ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب له حد يعلمه لغه عربي. عشان ايه؟ عشان يفهم مراد الله عز وجل منه، عشان يعرف هو موجود هنا ليه. فهذه الفكره اللي هي ايه، ان هي اللي احنا بنسميها الرؤيه للعالم او فلسفه العالم، هي لغه شريفه بذاتها بغض النظر عن حمل المعرفي. حمل المعرفي ده حاجه تانية وده شيء حسن وكل حاجه، بس القران مليء بالذم ليه؟ معرفه الناس بالدنيا وجهلهم بالاخره. بل كثير جدا من الامم المعذبه نعى الله عز وجل عنهم عليهم ايه؟ قال لك ايه؟ يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا. فده مش حاجه يعني مش حاجه حلوه قوي يعني. بل العرب وهم كانوا في الفتوح كانوا يعني هو الحضاريه اللي بينهم بالفرس والروم كانت مهوله. في واحد من العرب لما في الفتوح اثر واحده من بنات دهقين فارس، يعني من اكبر رسائل، فقالوا له هاتها ندفع فديه وناخدها. فقال لهم ماشي هيسوموه يعني. فقالوا له قول انت الفلوس اللي انت عايزها. فقال لهم والله لا اقبل باقل من 1,000 دينار. فهم قالوا له ماشي ادوا له 1,000 وخدوها البنت منه. وبعد كده قالوا له لو قلت 100,000 اعطيناك. قال كنت اظن 1,000 اخر العدد. ده اللي فتح كسرى، ده اللي هدم ملك كسرى. لان احنا لا مش انت بص على شكله. سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب لما جاله سيدنا ابو موسى الاشعري من العراق، فقال له انت جايب معاك فلوس كام؟ فقال له 8,000 مليون. يعني فعايز يقول له ايه؟ 8 مليون. وكان الرقم اكتر اظن من 8 مش يعني رقم بس بالملايين. فسيدنا عمر الخطاب قال له 800,000 يعني تقصد 800,000. فقال اعز الله امير المؤمنين 8,000,000 فقال تقصد 800,000 800,000 فقال اعز الله امير المؤمنين اقصد 8,000,000 قال ويحك ما 1,000,000 ايه 1,000,000 دي ايه دي ايه ده ايه اللي انت بتقوله الرقم ده لا تعرفه العرب يعني. فقال والله هم قال له 1,000 قال اعدد 1,000 ايوه قال له 1,000 ايوه 100,000 قال نعم قال و1,000,000 يعني هو عايز يفهمه ان ده رقم موجود هو ده اللي انا جايبه لك فعلا. فعم خطاب ساعتها يقول لك بات مهموما فلم يبت حتى قسم المال بين الناس اللي هو فكر ان هو ايه المعارف العلميه اللي كان عنده ايه قليلة جدا. هو ايه اللي جايبه للعالم بقى محتوى تاني. عشان كده احنا دايما بنقول ايه ان الناس لا غرنك يعني الزيف اللي موجود ما هو المسلم مش هو دي القيمة اللي يعني احنا رايحين نقول اليابانيين هنقول لهم ايه هنقول لهم تنضفوا كده وتتعلموا وجيبوا شطافات في الحمام وبتاع حمامات اليابانيين انضف من حمامات المسلمين اللي هم بيتعبدوا الله عز وجل بيدخل الحمام 5 مرات في اليوم الليل. احنا اول باب بندرسه في الفقه الطهارة خلاص مفيش حمام ولا حمام ينطبق على لا طبيا ولا شرعيا لا ينطبق على مفاهيم الطهارة خلاص. فهم كده انت هتقول له ايه هتقول له اسلم تسلم في الدنيا في الاخره تشهد ان لا اله الا الله رسول الله تنجيك. طب انا هتعلم ازاي اقول له تعال اتعلم عربي وتعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكما ان الله عز وجل امرهم ان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وكانه امرهم اقتضاء اي تابعوا محمد وتعلموا لسانه. فدي مساله مهمه جدا. انت بقى واحد يقول لك ايه طب الولد مش هيتعلم المعالم على اساس ان هو احنا دايما بنقول ان الانجليزي هينجيه من الضعف المعرفي والحضاري. لا بالعكس ده يجمع عليه الخستين على راي الجماعه المناطق هيجمع ايه خصة الضعف المعرفي وخصة التبعية والاحتقار الذاتي اللي هو احتقار ذاته يعني اللي هو ايه هم اعلى مننا. يا سيدي انت بتتعلم منه بتتعلم منه وده مش عيب خلاص. وفي نفس الوقت انت شريف في ذاتك انت معاك لغة شريفة في ذاتها انت معاك اشرف رسالة في ذاتها. عشان كده في واحد في القرآن اهتديت البرنامج شاب ياباني فبيقول له انت اسلمت ازاي بيقول له تعرف عليه واحد شاب مسلم فاداني كتاب عن القرآن وقال له ده القرآن يعني معظم المفاهيم العلمية الحديثة قال عنها وبتاع قال فأنا لم أعبأ بيه ليه؟ يعني احنا انت يعني تبشرني بإيه؟ أنا معايا يعني اليابانيين صحيين نايمين بيعملوا حاجة صحيين نايمين بيعملوا حاجة يعني بيخترعوا حاجات اليابانيين يعني لما حد بيروح أوروبي بيروح اليابان بتصدم اللي هو إيه؟ اللي ودي يعني احنا جايين دولة متخلفة جدا. اليابان معقدة جدا بالنسبة لأي دولة تانية يعني اليابان أكبر محطة مترو كانوا بيقولوا لنا كده في طوكيو فيها 200 مخرج محطة. اليابان بقى فيها كم طوكيو فيها كم خط مترو 43 خط مترو دي محطة في خط من 43 خط فيها 200 مخرج. فانت هتروح تقول له ايه ده بقى عاصمة المخارج دي البلد كلها مخارج ومداخل مفيش بني ادمين اسحم من اسحم البلد في الدنيا على الاطلاق يا طوكيو بس ايه زحمه بشكل مزعج. انا واحد صديقنا اردني واحنا ماشيين بالعربيه ففارد جهاز حاجه زي جوجل مابس ماشي عليها فبنقول له ده جوجل مابس قال لا طبعا جوجل مابس مش دقيق خالص هنا بالذات في طوكيو احنا عايز حاجه ايه ففي سوفت وير بيت بقى بفلوس بتنزلها الحكومه عشان من غيره هتلبس في طوكيو انت ما داخل الشوارع كلها ايه بالمسطره والله لو قلت فعلا بان الحاجه محسوبه يعني لا يا ما تكذبش ولا حاجه ده هتقول له ايه. فالراجل المسلم بدا معاه من بيقول له وفي اشارات لحاجات علميه وبتاع قال لما اعرف بيه قال لما واحد كلمني بلغه بطريقه تانية خالص بيقول له القران ده فيه خلاصك الروحي في الدنيا وفي الاخره ونجاتك وهو اللي يحدد لك كذا وبتاع مش عارف ايه وبتاع قرأه واسلم خلاص. فدي حاجتين مهمين جدا فكره الضعف المعرفي والحضاري وبتاع مش عارف ايه دي حاجه العرب كانوا كده زمان عادي. بالعكس معظم السقوط المدول للعرب والمسلمين والصينيين وهم في ذروه الحضاره الماديه يعني الاندلس معلوم ان من المؤرخين ان بنو الاحمر في اخر معاركهم مع القشتاليين كانوا بيضربهم بمدافع بنو الاحمر كان معاهم ما يشبه البنادق والمدافع من ناحية التقنية. هو كان علميا المعمار بتاع بنو الأحمر حتى الآن حاجة عالية جدا. الصينيين في كتاب بتاع نيال فيرجسون بتاع الحضارة, الراجل بيقول ان الصينيين والعرب والمسلمين لغاية 1860 لغاية 1700 رأس 1700 مفيش حاجة دقيقة في العالم إلا أدق صناعة على الإطلاق هي الصناعة الصينية. أدق ساعة مرة كان دخلوا البرلمان بلاط الإمبراطور الصيني وقدموا له حاجة فقال له أي حاجة من الحاجات دي عندنا. الصينيين مشهورين من زمان بالتقنية, حتى المسلمين لما فتحوا جزء من تخوم الصين من الحاجات اللي خدوها عملوا طفرة تقنية في العالم منها الورق, ده غير البارود, ده غير حاجات تانية كتير جدا. خلاص والشاهد فده مش مرتبط بده. انت الضعف اولا واخيرا ضعف انت, هي هزيمة نفسية على الحقيقة. فافصل ده عن ده, لان احنا انا عارف وحضرتك عارف وانت وكلكم عارفين ان حتى لما بحوله يعني احنا مثلا ما سمعنا التعليم الدولي في مصر من سنة كام, حد عنده فكرة؟ التعليم الدولي اللي هي المدارس الدولية في التسعينات, فعلا هو في التسعينات, حد يعرف دخل ازاي جه مصر ازاي؟ هو ميزة المقالين دول ان هم فيهم سردية دي. لما العراق غزا الكويت بعض كثير جدا من المؤسسات اللي في الكويت باظت, فبعض المؤسسات كان اسمها التعليم الدولي هناك في الكويت اللي هو ده, فجوه الولاء العيال يعني يروحوا فين الكويت اللي طردوا وبتاع, فكملوا هنا التعليم الامريكاني بتاعهم ده. فلما خلص الغزو ورجعوا كويتا فضل التعليم ده عندنا من اول التسعينات. خلاص 1990 لا التسعينات لا الخليج متبربط من زمان. الكويت دي يعني الكويت حاجه سيئه جدا يعني من زمان. لا ده لا في فرق من التنصير, عشان كده لو كتاب المقال بتاع جذور الثقافه الامريكيه جايب من 1800 ده ايه لا ده تنصير يعني قصدي كان مدارس, قصدي يعني ايه مش ده يعني ما كانش المصطلح ده خالص يعني, لكن كان بذوره موجوده. ما تنسوش برضو يعني احنا كل فخر احنا كل دوله مستعمره اصلا, يعني احنا مش ما عندناش تعليم دولي. هو احنا اصلا كان ممنوع التعليم باللغه العربيه من 1898 احنا كنا دولي, يعني احنا كنا دوليين, واتمنع القرار رجع في حكومه الوفد لغيته واعاده التعليم 1922. فالشاهد قولي ايه كنا تحت الحمايه, يعني احنا برضو ما كناش محتلين. قولي ايه سؤالك؟ انت من كلام حضرتك ان حضرتك عم تعتقد ان المدارس الراهبات دي مدارس تنصير؟ ايه مش تنصير, هي مدارس تنصير. مش بتنصر, يعني هي مش بتنصر, هي مدارس نصرانيه فهي معموله الفلسفه التربويه. انت عارف يعني ايه فلسفه تربويه؟ يعني المدرسه دي المنتج التربوي بتاعها ايه, فالراهبات دي المفروض بتطلع ايه؟ هي المدرسه اسمها ايه؟ الراهبات بتطلع ايه المفروض؟ فعاد يقول لك لا انا كتير جدا من الناس اللي اعرفهم خريج راهبات. ما بقول لك اختي دي محافظه قران دلوقتي يعني ربنا تاب عليها ورجعت للاسلام يعني خلاص. فهو ايه واحد يقول لك ما طلعوا كويسين, هو دي اكتر كلمه بتاع امي حتى تقول لي بس والله كانوا تعليمهم كويس. يا ماما يكفي ان انت اخواتي الكبار ما كانوش بيميزوا من ان واحد مسلم ومسيحي لغايه ما هم كانوا في ثانوي, يعني لا يهتموا قوي بان اللي قدامه مسلم ولا مسيحي. ليه السبب؟ في لمبه ليد اتحرق في التعليم في الفلسفه التربويه ان الشخص ده شخص المفروض يطلع ايه, يطلع الشخص نفسه يطلع ايه, دي مهمه جدا. ان انت طلعتي مسلمه موحده وبتاع دي حاجه كويسه يعني, ده الحمد لله تمام, لكن هي في الاصل المدرسه معموله ليه؟ مش عشان تنصر يا اخوانا, مش هتنصر. هو المفروض دي معموله ليه بالظبط. لو انت واحد مسلم جالهم انا مش متعمد انصرك ولا حاجه, بس هو المفروض انت هتتاثر جدا باللي انا بقوله. خلاص سلبا وايجابا خلاص. طيب هو دلوقتي المدارس ديت سياستها او نظام التربيه بتاعها انها تخرج منتج بشكل معين, لكن الاهالي نفس نظام المدارس البريطانيه والامريكيه صحيح التعليم دوت درجه عاليه من الجوده ولا لا؟ عمرك سمعتي حد من المدارس دي ابدا ابدا خد مجموع مثلا حتى في الثانويه العامه المصريه؟ الثانويه العامه المصريه اتقانوا للعلوم, عمرك شفتي حتى من المدرسه دي من المدارس دي هي افضل مدارس منافسه حتى في مسابقات الروبوتكس والحاجات التقنيه المحضه؟ هي بقى بس شوفي انت قلتي ايه حبيبه, مسكت حاجه ايه انت بتتكلمي على ايه؟ على سيستم. عشان كده بقول لك لا هم من احسن سيستم طبعا. جامعه امريكيه في مصر, جامعه امريكيه التراك بتاعها في الرانك قد ايه؟ حد يعرف؟ بعيد جدا في الرانك بره 500 بعد جامعه القاهره. بعد جامعه القاهره خلاص. هو طبعا في تركه برضو احنا انا ما انساش يعني برضو الحق يقال, هو ايه سبب ان جامعه القاهره عاليه في الرانك عالميا؟ ايه السبب؟ عشان لا هم ما تنسيش ان احنا عندنا حد من اللي خدوا نوبل عد على جامعه القاهره, فده بيرفع الوزن الجامد. زويل وحد فلسطيني ياسر عرفات ولا حد من اللي واخدين نوبل, فهو عدى خد دبلومه ماجستير فده بيرفع. عشان كده هي ايه كل سنه بتنزل يقول لك احنا التعليم بيسوء. لا ما هو المعايير لازم تفضل انت بتنتج وبتنشر. ما احنا خلاص ده هو مره واحده وده كان غلط يعني خلاص. بس عشان نبقى متفقين فالجامعه الامريكيه افضل سيستم في مصر. طب احنا بنقدم بس مش اعلى تعليم في مصر. يعني احنا لو جبنا واحد بتاع علوم حاسب جامعه القاهره وحد يعني ثرويد يعني هيبقى احسن من اي حد خريج جامعه امريكيه. خلاص بتاع الجامعه كمان احسن منه في ايه؟ واحد انسان ادميته ما زالت يعني هو لسه بيعرف يتكلم ولم يفقد ان هو بني ادم وليه حقوق وبتاع مش عارف ايه. في سيستم دماغه مترتبه خلاص. مثلا عمل معامله حسنه انسانيه لغايه ما اتخرج, يعرف يشتغل في تيم ورك كويس, ما عندوش معظم الامراض النفسيه اللي بتصيب الطالب المصري اثناء الجامعه وهكذا السيستم خلاص. لكن السؤال الثاني من ناحيه التغريب ومن ناحيه اعتقاده ومن ناحيه بتاع مش عارفين لا معانا يعني. يعني انا كنت مسميها المستعمره جامعه بتاعت الفرع بتاع التجمع. ما اول ما تخش تحس ان انت ايه يعني انت حد دخلك ايه فجوه طلعت من ناحيه ايه الناس دي ايه اللي حصل في اللبس والاكل والشرب وفي كل حاجه في كل حاجه خلاص. فاحنا بنقول ايه ده بديل عن ده, ده بديل عن ده. السؤال هنا السؤال اعمل ايه؟ اعمل ايه الواد ده اوديه فين؟ في سؤال تاني كمان يا باشمهندس ابني يعني لما بيبقى حد محطوط في الموقع ويعني في عمل لا ده أبشع قصدي يعني ده اصعب يعني المشكله هتبقى اصعب. ده اكل العيش ده حاجه تانية. احنا الاول نشوف عيالنا هيروحوا فين وبعد كده نشوف خلاص. فاحنا الاول الاطفال اول حاجه. مفيش حد مضطر لاي شيء في مصر. مصر بلد حره. يعني ايه حره؟ يعني ايه حره؟ حره فعلا حره والله. احنا من درجه الفساد ان الحمد لله ان احنا دوله حره. ليه؟ يعني مثلا تونس مفيش حاجه اسمها ابنك ما تعلموش في مدرسه حكوميه. مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ الجرعه مظبوطه يعني هي سم فران ومش منتهي الصلاحيه. هنا يعني دايما احنا نقول مفيش اي حد مطالب انه يطلع من المنتج التعليمي بتاع مصر يطلع الماني مثلا. مش ممكن مستحيل ما يطلعش الماني. يطلع فاشل يطلع تافه لكن الماني لا هيجيبها منين دي اصل يعني يعني ان هو يتبنى موقع منين هيتبنى الموقف بس يعني هو ما درس اي حاجه كل المعلومات المغلوط كلها معلومات مغلوطه ما حدش يعني فمش هيطلع حاجه الحمد لله يعني. فالدوله مش عايزه حاجه الدوله عايزه تلم فلوس. فانت عايز تعمل دوله حاجه خاصه انت هتعلم ايه؟ هتعلم تايلاندي. فين تايلاندي دي؟ ما اعرفش. فيك معاك فلوس بتطلع الدولار يلا حيا هلا. انت عايز تعمل جامعه يعني مثلا ايه اعلى جامعتين في مصر من ناحيه الفلوس؟ الاي سي والجي سي حاجه بعدها بس فرق الفلوس. الجي سي كتعليم فيش حاجه خالص. واحد زميلي صديق انا دكتور هناك كندي مجنس مصري فبيقول لي انا بدرس 8000 طالب 4000 قدموا اعذار طبيه ممهوره من دكاتره في امتحانات الميدتيرم. 4000 ده وباء. ده لو الكوليرا ضربت الجامعه ما يوصلوش 4000. ايه اللي حاصل؟ ان دي مش جايه تتعلم مش عايز تتعلم. فهو معاه فلوس بس السؤال بتاعي اوديه فين؟ لو انت سؤالك ان انت اوديه فين عن التعليم الاجنبي, طب التعليم الاجنبي ده فلوسه كتير مش حاجه في حدود اللي اعرفه انه فلوسه كتير يعني اعلى من المعتاد. بالفلوس دي تعملي اي حاجه غير ده؟ لا مش كده. اوديكن يعني لو هو التعليم ما تودوش. انا قلت لك توديه بس انت بتفترضي ان انت هقول لك وديه في الحته الفلانيه ما تودوش. احتفظي بيه. احتفظ توديه ليه؟ لماذا؟ التعليم المصري سيء جدا. صحيح. والتعليم مشوه جدا. طيب. مشوه من ناحيه ان هو لا يطلع لا فالح معرفيا ولا فالح علميا. يعني واحد يقول لك لا انا اعرف واحد فارق علميا, النادر ليس له حكم, معنى ممكن اجيب لك حد من الحكومه, المزويل ده خريج حكومه او ايه. لا لا, في ناس لغايه دلوقتي بتطلع من التعليم الحكومي كويس لغايه دلوقتي, بس ايه السبب؟ وباء. يعني ده وباء ضربه فطلع كويس, يعني ده حاله نادره لا يقاس عليها, لا يقاس عليها خلاص. احنا دايما بنقول ايه, مره حد كنا بندي محاضره فحد قال لي, كنا احنا واحد بيقول لي قال لي طب حضرتك وفلان وفلان اللي احنا الثلاثه مؤسسين المشروع, قال لي ما انتوا كلكم خارجين حكومي. ده مش دليل على اي حاجه, فكره ان انت ومين قال لك ان احنا فالحين. احنا بنقول للناس يا اخوانا ما تبقوش زينا, يعني احنا بكل اللي احنا بنبذله بنجهد عشان اطفالنا ما يطلعوش زينا, هو ده اللي احنا بنبذله, مش عايزينهم ياخدوا نفس الجرعه يعني خلاص. فالحل لا, الحل ان ما يروحش اي حته عادي. التعليم المنزلي ده مظله تحتها 100 حاجه, تحتها 100 حاجه. يعني ايه؟ يعني ممكن يوديه جزئي, يجيب له مدرسين في البيت, يعمل مجموعات. يعني اصل الناس بتسال سؤال محوري زي بالظبط ايه, لو انا اقنعتكم ان انتوا كل الدكاتره اللي بتروح لهم نصابين, فتقولوا طيب ماشي هم نصابين نصاب, بس نروح فين يا بينا نصاب؟ يعني الدواء اللي بيدولك مش دواء, يعني بيديك سم. فانت ما ينفعش تقول لي اصل انا مش لاقي غيره لازم اروح. لا ما تروحلوش, لا ما تروحلوش, شوف حل. بدينا كده الاسئله, احنا كده بنكال الكلام نقدم. هامش الفساد في مصر رائع, عشان كده بقول لك احنا بلد حره, بلد حره. يعني انا مثلا ممكن اطلع بطاقه مكتوب فيها ايمن في المهنه رائد فضاء, ينفع ينفع رائد فضاء برغم ان احنا بس احنا عندنا وكاله فضاء ولا عندنا خلاص. فينفع ممكن احط مثلا في المدرب كلاب بلدي في المهنه وتمشي برضو حلوه يعني خلاص. فالقصد ان في هامش الحريه ده موجود. مصر من الدول العربيه, الدوله العربيه الوحيده اللي كانت بتعترف بالتعليم المنزلي القذافي ليبيا, بتقبل بالتعليم المرئي, ان انت تجيله في اي وقت وتقول له انا ابني. زمان كان كده في ايام الملكيه, يعني انا وبابا بابا بيقول لي ابويا شخصيا بيقول لي انا اول مره اروح المدرسه كان سن 10 سنين او 11 سنه. بقول له بابا انت كان ليك شنب ساعتها, يعني 11 سنه زمان كان لا صورته هو في اعداديه يفتح بيت يعني كان يعني صمود يعني. فبقول له بابا إيه طب إيه ليه, طب انت ما اتعلمتش؟ قال لي خلاص انا كنت بتعلم احسن تعليم. طب منين؟ قال لي لا ما انا كنت بروح على الامتحانات بس. يعني انت بتتعلم؟ قال لي المدرسين. انا ابويا او جدي كان ثري, يعني ثري زياده كمان شويه, وبابا كان اخر العنقود اخر ولاد. فيقول لك لا الواد ما يروحش, فكان جايبه من باب الدلع, جايب له مدرسين في البيت ويروح يمتحن بس في اخر السنه. فبقول له ايه ده؟ فكان زمان في مدارس اهليه اللي هو يشبه التعليم المرئي, ده اتلغى من زمان علينا وعليكم بخير. ده مش قانوني, ده مش قانوني. الدوله المفروض تسجنك لان لازم تودي ابنك مدرسه حكوميه, لازم. ايوه مدرسه حكوميه فيها منازل. ما خلاص بقى. لا بس ما اعرفش بقى ده. لا احنا بنعمله بشكل ودي, ودي يعني اللي هو انت بتسجل ابنك في مكانه ما يروحش بس خلاص. في رسمي ده حاجه عظيمه ماشي, بس ده لاني اعمار يا بي. انا بتكلم عن طفل رياضه اطفال اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي, انا عايز السنوات الاساسيه. فهو النصيحه الاساسيه اللي انا بقولها لحضراتكم انه ما فيش حاجه واجبه, يعني لازم تودوا. لا ما تودوش. ليه مش معناه ذلك ان هو ما فيش, يعني انت لو تعرفوا مدرسه الطفل مش هيشوه فيها قوي نسبه التشويه قليله ودوا ماشي. بس هو فين دي؟ يعني في مدرسه كده, في مدرسه الطفل هيروح مش هيتشوه من ناحيه المعرفيه والدينيه واللغويه وال لا يعني انا في حدود اللي اعرفه عندي داتا بيس كويسه يعني في نماذج لا يخلو منها مكان. بس مشكلتنا ان احنا بلد كبيره جدا, يعني القاهره لما انا اقول لك ايه في مدرسه دي مصيبه, لو قلت لك خمس مدارس مصيبتين. احنا 104 مليون مش الاحصاء بتقول كده بس انا اظن ان احنا اكتر من كده برضه خلاص. احنا في هامش الخلل الاحصائي عندنا, يعني زودي 10 مليون انت مطمنه يعني خلاص. فالقصد ان هو ايه, لا انا بتكلم على السؤال بتاعك سؤال عام, نودي ولادنا فين خلاص. انا شخصيا مثلا من قبل ما اتجوز وانا زي ما انا شايفك دلوقتي متاكد انا مش هودي ولادي مدارس قطعا تحت اي حال. ده حق يعني هعمل ايه ساعتها؟ كنتش عارف لما اتجوز. لما اتجوزت قعدت بقى افكر طول فتره قبل ما اخلف هنعمل ايه. بعد ما بيبقى عندنا حد في سن مدارس كنا خلاص اسسنا مدرسه اللي هو ايه ما احنا ما نوديش ولادنا مدارس ليه؟ انا عارف ايه اللي هيحصل فيه. واحد يقول لك ايه يعني ايه اللي هيحصل فيه؟ ما توديه مدرسه عربي ازهري خاص مثلا، ماشي، هو في كده فعلا خلاص، وده اقل ضررا، وبالذات في الاقاليم اقل ضررا عن القاهره خلاص. لا مشكله في حاجه تانية، الحاجات اللي هو هيفقدها كنت انا ممكن اكسبها له لو حطيته في بيئه سويه. يعني انا عايز حد طفل يعامله معامله سويه، مش عايز يطلع مقهور، مش عايز يطلع بيفكر، عايز يطلع يعرف الحقوق اللي عليه والواجبات، عايز يطلع ما حدش ضربه واهانه. واحد يقول لك يعني ايه ابنك مش هيتضرب ابدا؟ لا مش عايزه يهان، يعني لو ضربه يبقى اللي هو ايه اللي هو لا حتى ما زمايله بتاعي يبقى ايه في بيئه سويه وهكذا. فده القصد، ده القصد اللي انا اقصده. قولي سؤالك. النقطه الاولى التعليم المرئي 90% مش هيبقى عنده فكره مين قال لك ده تصور الناس على التعليم المرن؟ التعليم المرن بيئه كامله وبيروح نوادي ويجي له ناس وبيئه كامله. التعليم المرن هو اصل كلمه تعليم مرن وتعليم لا مدرسي بتاع كونكتد ليرنينج او تعليم مستمر، دي مصطلحات كتير مختلفه عن بعض يعني شويه، مفيش كده يعني. في ناس متصور تعليم مرن يعني هجيب له حد في البيت مش هيخرج من البيت، ده هيعمل كل حاجه بس في بيئه سويه. طيب الاهم بقى غير ان انا هدرس ايه التعليم المرن بتاع ده، انا اتاهل ازاي؟ لا دي سهله، ده السؤال بتاع ايه الواجب عليكي؟ واجب الوقت يعني خلاص. لا حاليا الحمد لله في كتير مجموعات شغاله في ده، زي مجموعه تعليم مرج بتاعه اخونا تيسير حرك على الفيسبوك، مثبتين بوستات قد كده المناهج وتعمل ايه وتروح ازاي وتبدا ازاي وطفلك سنه كام، ومجموعات المجموعات الناس اللي شغاله على مستوى مصر. يعني انا بدعو كل الناس ان يخشوا في المبادرات دي. موقع اسمه الصفحة على الفيسبوك اسمها التعليم المرن، قائم عليها اخونا تيسير حرك وزوجته البشمهندسة اسماء عبد الحميد. انا كنت مع سبب معرفتي انا اعرف اصلا بشمهندسة اسماء قبل ما اتجوزه، قبل ما تتجوز بشمهندس تيسير، ان هي كان بتعلم برمجة للاطفال بالعربي، فانا كنت بدور على حد يعلم برمجة بالعربي. ايه اللي يعلمه بالعربي؟ مش يشرح له بالعربي، لغة البرمجة بالعربي، الكود بالعربي. ما انا مين قال لك احنا لسه ما كملناش؟ احنا هنقول يعني ان هو التعليم في الاساس باللغه العربيه. هيتعلم لغه اجنبيه؟ اي طبعا هيتعلم لغه اجنبيه واحده، لا ده هيتعلم كذا لغه اجنبيه، بس امتى وكيف ويتعلم بيها ايه؟ ده السؤال الثاني. بس الاول ناخد اسئلتكم في هيتخرج هيبقى طيار. انا مسجله في مدارس عادي، مدارس حكوميه، بدفع فلوس وبقول لهم ابني مش هيجي، واجي على الامتحانات بس بالود كده يعني، اقول هامش الفساد يعني خلاص مش هودي. بدفع مصاريفه عادي، ما بيروحش روحش اطلاقا. وعشان يحضر الامتحانات برضه مش مهندس، يعني لازم ملتزم ان هو يذاكر. ما هي الفكره في ايه؟ ما انا بقولكيش المقررات دي بعبعه، يعني انا عايز ادرسه على لغه عربيه خلاص، بس احسن من اللي بيمتحنها دي، فانا ادرسه له يغطي دواء زياده. زي بالظبط لما انا اقول لك ايه، انت في رياض اطفال هتودي ابنك هيعلموه ايه في رياض اطفال؟ هيمتحنوه ايه؟ قالوا له وصل كوره بطه ارنب بتاع، ما انا هخليه يوصل ارنبين في البيت، مش لازم الارنب ده نفسه، او اللي انت عايزين نفس الارنب يعني هو نفس الارنب وهكذا. القصد ان انا عارف ايه المحتوى، وانا راجل في الاصل وفي الاول في الاخر برضو تربوي، فانا عارف يعني ايه منهج، وعارف يعني ايه اهداف تربويه، فعارف هم عايزين ايه. يعني ده عالمي يا اخوانا، ده مش ابتكار. كل اطفال 5 سنين في العالم في الرياضيات الحد الادنى لازم يكون عارف 1 2 3 4. كل اطفال 6 سنين في العالم يكونوا عارفين كذا كذا. اللي بيعلى ده بيبقى منهج تربوي مختلف، بس بيبقى ايه يعني مثلا في سنغافوره بيدوا احصاء، في ناس بتدي بروبلم سولفنج حل مشاكل، في ناس بتدي مهارات تواصل اجتماعي وعاطفي، في ناس مش عارف زياده، في ناس بتدي بدني زياده خلاص. لكن في حد ادنى اللي احنا بنسميه الاطار المعياري، اللي هو ايه الاطار المعياري بتاع الجمعيه العالميه بتاعه مدرسين الرياضيات، ده موجود منشور ممكن نديه لكم. يعني لغه عربيه المعيار الدولي بتاع اوروبا بتاع افريقيا للغه العربيه، المعايير القوميه بتاعه مصر بتاعه قطر، ولا بلاش قطر خليها السعوديه وهكذا خلاص. وهكذا يعني، فالقصد ده مبثوث معروف، بس هي الفكره في ايه؟ ان هو يتطلب جهد حقيقي. قولي سؤال. هل الاب ليه دور في تعليم المرن ده؟ وهل ده ليه دور؟ امال مين اللي هيعلم؟ ده الاب والام والجيران. مش شرط تفرغ الام. لا مفيش تفرغ، مش لازم ومدرسه. عشان كده انا بقول لك لما انت بتخشي بتشوفي الاول المجموعات، المجموعات اللي معاكي. ماما بقول لك القاهره مليانه مجموعات، خشوا يا اخوانا مجموع تعليم المرن، في مبادرتين ممتازين جدا، صفحه التعليم المرن دي وموقع ابن خلدون بتاع التعليم المنزلي بتاع قرارات طويله. اضرب البلحه دي واجي لك. ننزل صوبيا نبدا نتكلم. قول سؤالك. الكلام على الاكل سنه. لسه برضه ما فهمتش الفرق ما بين التعليم بتاع التنصير اللي كان في النزول والتعليم الدولي، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو بناخد الازهر كمثال، هو هل هو اشبه تعليم التنصير بالنسبه لي ولا ايه رايك؟ سؤالك الاولاني الفرق بين التعليم الدولي والتعليم التنصير اللي كان موجود في نظام الاكاديميه. التعليم الاجنبي في مصر من زمان كان للجاليه الاجنبيه، يعني بادئ كان في الجاليه الاجنبيه، وبعض الناس من عيله القوم كانوا بيلحقوا اولادهم، بس عشان مصر كان مجتمع كوزموبلاتين، يعني كان عندنا مثلا 25 جنسيه في مصر، يونانيين وطلاينه وفرنساويين والمصريين نفسهم كانوا يهود ومصريين ومسلمين ونصارى، والنصارى دول في مصر بس 14 ملة، كاثوليك وادفانتست وارثوذكس وانجليين، عندنا ملل كتيرة جدا. التعليم الدولي جاي مع العولمة. زمان ما فيش حاجة اسمها تعليم عام، يعني مثلا الإليت النخبة في مصر زمان كانوا يتكلموا فرنساوي، لغة العلم في العالم في اللغة الألمانية لغاية 1930 لغاية الحرب العالمية الثانية، ها؟ فما كانش فيه لسه عولمة أفكار بالطريقة دي. الأممية جت بعد الحرب العالمية الثانية، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، عايز العالم كله يتعلم اللي أنا بعلمه بنفس الأهداف. يعني العيال اللي بتتعلم هنا في مدارس أمريكية في مصر هو أمريكي، مش بياخد مناهج ولا هو امريكي. امريكي يعني ايه؟ هويته وانتمائه وثقافته باكر. الازهر هو في الاصل دعك من المؤسسه، تعليم الازهر في مصر هو ده كان تعليم المسلمين، يعني كل الناس كانت بتتعلم هذا التعليم مفيش غيره، لغايه ما طرق. لو انت ليك عندك صحه، يعني الدكتور اسمه احمد عزت، عامل احمد عزت عامل رباعيه اهم حاجه كتبت عن التعليم في مصر تقريبا، شو التعليم في مصر، تاريخ التعليم في مصر من ايام قبل محمد علي لغايه الاحتلال الحديث. تاريخ التعليم في مصر بتاع الدكتور احمد عزت، طبعه الهيئه المصريه الكتاب، اربع مجلدات. في كتاب نفس الاسم لواحد اسمه اسماعيل السيد او حاجه، سيد علي ده ابو شيخ التربويين المصريين بعد حمد ربيع، حمد عمار الله يرحمه. نفس المحتوى له مؤلفات كتير، احمد عزت تاريخي اكتر، سيد اسمه سربوي، احمد عزت بتاع تاريخ. الدرس الدولية الاسلامية هي كانت اداة من ادوات الحركة الاسلامية الالتفات حوالين الدولة. الحركة الإسلامية في مصر سواء الإخوان أو غيره عايزين يعلموا عيالهم تعليم إسلامي كويس، فالدولة هم التفتوا أن الدولة عاملة فيها دولة ونفوذ وبتاع على المحليين، تعملوا مدرسة أمريكاني ولا يجي جنبه حضراتكم كويسين، الولاد بيأكلوا جاتوه كويس، بيلعبوا تمارين، محد مضايقهم، والمنهج الامريكي منهج من ناحيه المعلوماتيه خفيف جدا. حتى الثانويه عامه زمان كان ولاد الرؤساء من اول السادات، الاي جي والحاجات زي كده، كان عشان اللي عنده عيل خايب ما يقدرش يعدي عربي ورياضيات، في الثانويه العامه كانوا يدخلوا التعليم دول ليه؟ كان اضعف بكتير جدا. الثانويه العامه كان اقوى بكتير. اللي عايز يفلت ابن رجل اعمال، ابن حد مهم في الدوله، ابن السادات. البدعه دي اتعملت له مخصوص عشان ما يقدرش يتجاوز الثانويه العامه. الثانويه العامه كانت لغايه سنه 90، لغايه سنه قبلنا احنا بسنه. احنا خلاص اللي هو بقى خلاص اللي هو نظام التحسين مفيش، خلاص 95 96 مفيش ثانوية عامة. المدارس الدولية لا، فكرة ان هو في اخواننا تعليم اجنبي، احنا يمكن المفهوم تاريخه والتفسير التفريق بين انواعه الدولي والتعليم اللي احنا زي جذور الثقافه الامريكيه الورقه ان هو من 1800 في فروق بينهم الثلاثه خلاص. في شفوف الورقه بتاعه الدكتوره سعديه خلاص. نرجع ثاني الواد علمناه عربي بالعربي لغايه سنه كام؟ لغايه سنه كام؟ احنا قلنا ان في ايه؟ في خلاف ما بين الناس. الحد هو ايه؟ حد نفسي وحد اتقاني. يعني الطفل معجمه الاساسي وتعرفه على الحروف والقراءه والكتابه وبتاع بالعربي كويس، ما يكونش هو اصلا متتعتع في القراءه بالعربي وتدخله انجليزي. ممكن تدخله انجليزي سامعي لانه كده كده غصب عنك هيسمع بسبب المجتمع، بسبب الاحتياج اليومي. هو واقف على جهاز كمبيوتر، دي انا دي معضله بتقابلني. اجيب ندى عايز اعلمها مهاره جديده، ايه بقى اللي هشاوره عليها؟ مش مكتوب بالانجليزي عليها دوسي ادخال، تقول لي فين؟ اقول لها ده اللي اسمه انتر بالانجليزي، دوسي محو اللي هو باك سبيس بالانجليزي، دوسي مسافه. انا شغال ايه؟ قلت شمت، قلت شفت يمين، قلت شفت شمال، فهي هتتعرض هتتعرض، بس ما امسكهاش قلم وورقه واعلمها اي بي سي وهي اصلا لسه ما مش اتقان تام للقراءه والكتاب. خلاص كده دخل الاثنين. خش لها لغات تانية، هي بتعرف احيانا بتقول كلمات بلغات تانية غير الانجليزي بسبب امها بتسمع اسباني، تعلم اسباني فبتسمع كلمات. بس ايه اللي احنا خلاص حددناه انتهى تماما؟ ان احنا بنتكلم كام لغه؟ هنتكلم فصحى وعاميه، وده مستوى وده مستوى، ده مستوى اشرف، ده واحد ده لغه الصلاه والدعاء والكلام المحترم. اتنين ان دول كل واحد فيهم ليه سياق، بقول لك اكلمك بالفصحى ترد بالفصحى، اكلمك بالعاميه ترد بالعاميه. أمها كان زمان من الحاجات الحسنة يعني اللي عملتها معانا كان بتلعبها بالفصحى، تلعب معاها بالفصحى لعبة واستغماية وكل حاجة بالفصحى. كرتون في إحصاء مهم حضراتكم شوفوها، إن هي عدد تعرض الأطفال أصلا عدد الساعات المفروض يكون محدود جدا. هلا وأنا هعرضه لفيديوهات أو حاجة زي كده، كنا بنتعمد إن الفيديوهات تبقى إيه؟ كرتون بالفصحى. فهو الطفل اللغة لغة لعب ولغة الصلاة ولغة القرآن ولغة، وأنا والمحيط حواليا بنعظم في نفسه إيه؟ اللغة. ده أهم كلمة اللي هي فكرة إيه؟ إن أنا بعظم في نفسه هذه إيه؟ اللغة. واللغة التانية دي لغة إيه؟ إحنا عرب مسلمين نتكلم إيه؟ عربي. خلاص؟ وبيثاب على هذا الفعل ويعاقب على عكسه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون صبيانهم على شيء من الخطأ إلا اللحن، لحن في اللغة فقط بيضربوا عليه. ليه؟ ده دينه، دينه. يعني انا اي في اخطاء كتير للطفل ما اعديها عادي، عيل صغير احيانا اقول له حاجه ففي هزار فانا ده تقول لي نو فابص لها، لا الموقف بيبقى لازم اقول لها ما تكلميش بالانجليزي. ها في حاجات تانية بقى احنا بنتكلم في السياق انا عايزها، فاقول لها ده اسمه ايه بالعربي؟ تقول لي كذا. اقول لها ايه بايه بالانجليزي؟ فتقول لي كذا. خلاص يبقى انا هي انا بعمل ايه؟ انا مرتب له ايه؟ داعي فخري لما انا احب اتفخر بالطفل قدامه بتاعي اقول لها قولي قران، قولي شعر، قولي حاجه بالفصحى. خلاص فالطفل حاسس ايه اللي بيثاب عليه؟ ايه القيمه اللي معظمها المجتمع اللي حواليه؟ خلاص ده لما اجي انا في الاخر لما بتعمد حاليا 9 بسأل على معلومة علمية، معلومة علمية خلاص. أول حاجة أقول لها إحنا نروح للأطلس، يعني نروح للكتاب، أنا جايب أطلس كتير جدا كلها مواد علمية دقيقة جدا اللغة العربية الفصحى، حاجات تشريح وحاجات جينات وحاجات كل حاجة. فأقول لها إحنا إيه، أنت عارف، أنت عارف أصلا التكييف ده بيجيبها وساعة إزاي؟ تقول لي لا مش عارف. عارف اسمه إيه بالفصحى؟ تقول لي أقول لها اسمه مبرد هواء، تعالي نجيب بتاع ونشرح. فهي شايفة إن الرسوم حلوة جدا وكتاب ممتاز جدا وبيل عربي. أنا بعمل إيه كده؟ أنا كده ببني قيمة وتوجه ناحية العربية. هي مش مجرد إن أنا أجيب له شيخ، مش مجرد إن أنا أعلمه أحكام تجويد، أنا عايز أعظم عنده اللغة دي. أخونا أستاذ عبد المجيد الأسود ربنا يبارك فيه، الكلمة دي يعني هذا المحتوى يعني نحن ندين الفضل به. مرة كان لنا نقاشات طويلة جدا، إحنا عايزين عاملين مدرسة عايزين ندخل لغات أجنبية. ليه؟ عشان الجانب المعرفي، عشان الجانب المعرفي. طب أنا أدخله المعرفي إمتى هو هيعوز اللغة دي؟ يعني الطفل ايه معارفه الاساسيه اللي هيعوزها باللغه الانجليزيه؟ كل حاجه بالعربي، كل حاجه بالعربي. ولو ما لهاش عربي هجيبها مدبلجه، هجيبها مدبلجه، يعني كل اكاديميه خان مدبلجه، خان كلها خد خان اكاديمي كلها مدبلجه بالعربي. اه لا اللي يدور قال لك لا انا احط الرابط خلاص. معظم حضرات ام اي تي الملكه رانيا ملكة الأردن أو مرات ملك الأردن مشروع ممتاز بصراحة، بغض النظر عن حكام الأردن يعني، لكن المشروع ممتاز جدا اللي هو إيه؟ ترجمة ليه؟ محاضرات الـ MIT بتاعت الفيزياء وبتاعت العلوم الفلسفية وبتاع. فالقصد إن أنا حتى لو اضطريت لشيء أدار عليه عربي، أدار عليه مدبلج. ليه؟ لأن أنا الحقيقة هنا مش ببني له حصيلة لغوية بس، ده أنا ببني له إيه؟ توجه. لو احنا بنسموه احنا في العلم نفسه يقول لك ده توجه ايجابي وتوجه سلبي. فانا عايز يشوف الحاجه بالعربي يحس ان هو ايه. عشان كده دايما كانوا السلف يقولوا ايه، كان صبيان الروم اذا ارادوا ان يتعالى بعضهم على بعض كان يجيب بالعربي. يعني لما يقول له حاجه بيساله حاجه فيقول له ايه نعم. ليه؟ هذه لغه الاشرف وبتاع. بالرغم ان الروم العرب لم يغلبوا عليهم ابدا، يعني العرب كانوا محاصرينهم بس الروم فضلوا ممتنعين، لكن هو من دخيلة نفسه حاسس ايه؟ حاسس ان هم احسن. اللي احنا بنعمله حاليا اللي هو ايه؟ اللي هو عكس ده خلاص يا اخوانا. فهذه الجانب ده مهم جدا، ان انا وانا ببني الناس دايما كلها سؤالها وهو سؤال على الحقيقة سؤال خادع. يقول لك ايه؟ طب والمعارف والعلوم والشغل؟ لا انت بتكذب على نفسك، لان هو هيشتغل وهو عنده 17 سنه، ده لو اشتغل ادي دعني لو اشتغل خلاص 25 سنه 22 سنه. اللي انت بتشكله له حاليا مش حصيلته العلميه، انت بتكذب. الحصيلة العلمية اللي ممكن يحصلها لا يحصلها إلا باللغة الإنجليزية بعد العلوم الأساسية. يعني واحد يقول لك إيه أنا عايز أدرس رياضيات، أكننا إحنا ما درسناش رياضيات. الرياضيات من أول المعارف الأساسية اللي هو المفاهيم إن هو يفهم أصلا يعد ويعرف الأرقام مرتبة وبتاع لغاية الرياضات المتقدمة موجودة بالعربية خلاص. واحد يقول لك إيه بس مش بنفس حجم الإنجليزية، أنت بتسأل على إيه؟ تفسير المعارف الأساسية. هو ده النقطة اللي احنا هننتقل منها بقى، ان انا بعد ما كونت له المعارف الأساسية بالعربي اعمل ايه؟ يعلم اي انا هو انا بعلمه كده جي عندي سن علمته اللغة الأجنبية، علمها قلتها له ليه بقى؟ هيتقنها وأداة معرفية وأداة ثقافية وأداة دعوية. ده انا معلمها له، انا جزء من احنا وصلنا في الاخر بعد خناقات طويلة ازاي احنا الطفل ايه اللي احنا هندخله للطفل احنا بنعلمه لغة أجنبية وهنعلمها له ازاي. فاحنا اتفقنا في المدرسة مثلا ان احنا هنعلمها ازاي عن طريق الثقافات، ان احنا ربنا خلق شعوب وقبائل لتعارف. فاحنا عايزين نعرف دول مين، استراليا بيلبسوا ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيتكلموا انهي لغه، دول القطب الجنوبي، دول بيعملوا ايه، دول ماليزيا، دي فرنسا. فتلاقي العيل انت جاي منين النهارده عنده جواز سفر عاملين له صوره وطبع له ختم وبتاع موسم الحج ودينا كل واحد حته، انت جاي منين، ميقاتك ايه، هو المناسك وبتاع. فتعلم الحج وعرف ثقافات اخرى. دي مدرسه مدرسه مدرسه كلمات عاملينها احنا في الاصل عاملينها لاولادنا عشان بس احنا عشان نبقى واضحين، احنا عاملينها عشان نحط فيها يعني مشروع شغالين فيه لنا سنتين، بناخد اطفال من 4 سنوات وبنطلع بيهم عايزين ندخلهم الجامعه من 4 سنين لغايه الجامعه. فاحنا في مصر الجديده فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بندخل بندخل اللغه الثانيه، هدف اساسي ان هو ايه؟ ان احنا مش بنعلمك انجليزي، اصل احنا ما بنديش حصص، احنا ما عندناش حصص، عندنا انشطه مستمره. فالطفل اصلا جوه من النشاط يقول لك انت لما سالت الطفل انت لما احنا بنبقى عارفين ان احنا هنبدا معاهم، عد احنا جايين حد موظفينه اخت بتعلمهم اللغه الانجليزيه، هي احنا عارفين ان احنا جايبينها تعلم لغه انجليزيه بسبب ان هي متقنه، احنا كنا هنجيب واحد اجنبي اصلا بحيث نقول لهم ده اخونا مسلم اسمه كذا كذا كذا، ده هيبقى قاعد معنا في المدرسه فكلموه. ده كانت الفكره الاولى. بعد كده لانها شاقه جدا ليه نجيب حد وعلى دماغنا ونفصله وبتاعه ما يمشيش وقصه، فاحنا قلنا لا نجيب حد متقن جدا للغه الانجليزيه ونقل بقى خناقه كبيره عشان ندخلها ازاي اللي هو الدجانة. احنا مسمينه نشاط الطياره، ان هو بيخش الطياره يبدا فين جواز سفرك حضرتك راح فين وبتاع ويبداوا يروح. انت جاي رحت فين النهارده؟ اقول لك احنا رحنا استراليا. انت عارف الناس بياكلوا هناك وبيلبسوا ايه؟ كل يوم بيروح بلد، فبيروح بلد وبيتكلموا لغه ثانيه. احنا ما بنقولوش انجليزي، احنا ما بنقولوش ثقافه، احنا ما بنقولوش لغه، احنا ما بنقولوش ثقافه. وبعدين جبنا له مسلمين من نيجيريا، جبنا له مسلمين اندونيسي، بعد كده وديناهم المركز الثقافي الياباني. يعني ايه لف ولفه كده ان الناس بتاكل غير بعض وتشرب غير بعض ويتكلموا لغات مختلفه وبتاع. الناس دي مين يدعوهم للاسلام؟ فانت بتتعلم اللغه عشان الناس دي انت واجبك. يعني انت هتعمل حاجه، هو ده المدخل بس للغه. ايه هو ده المدخل بس للغه؟ انا في مدخل دعوي وفي مدخل معرفي حضاري وفي مدخل ثقافي وفي في مداخل كتيره جدا. انا الطفل ده انا وانا كبير، لو انت انا لو قلت لك ان انا قررت ان اتعلم روسي، انت هتساليني ليه تعلم روسي؟ انا هكون اتعلم روسي ليه؟ ليه مثلا انت تتخيلي ليه؟ انا عايز اقرا كل شغل المستشرقين الروس اللي عملوه المسلمين اللي عملوه على المسلمين. المستشرقين الروس عاملين شغل عالي جدا على اللغه العربيه والتاريخ، خلاص. فانا عايز اقرا استشراق، فانا وانا كبير ناضج ليه اهدافي. الطفل ده وانا بدخله لغه اجنبيه، الخيار ده يحطها فين في سلم قيمه؟ فانا اللي بحدد ده. فانا دلوقتي انا اللي بحدد هو يتعلمها ايه ازاي وليه، لان انا بعدها دخله صيني مثلا. فالكلام اللي ينسحب على الصيني ينسحب على الانجليزي ينسحب على الالماني ينسحب. يعني احنا حاطين من اهدافنا على سن التكليف ان كل الاطفال يجيدوا اكتر من 6 لغات سن التكليف يعني في البلوغ، خلاص. فانا بدخله اللغات دي، اقول له انت شايفه ان اقترح ادخله ليه؟ اقول له احنا بنتعلمك لغات ليه؟ ففعلا احنا اللي عارفينه ان هو ليها غرض حضاري فعلا وغرض معرفي وغرض دعوي. الناس دي مين يدعوها اصلا للاسلام فعلا حقيقه ده؟ يعني انا لما اعلمه صيني ولا اعلمه ياباني، جزء كبير من اهدافي الحقيقيه ان هو يدعوهم للاسلام فعلا. ايه انا وديت بنات اختي مدرسات، يعني هم في تربيه طفوله، واحده في ثالثه واحده في ثانيه، عشان اقولهم ده مشروع مختلف وبتاع. فايه رايكم؟ احنا عايزين نخش المدرسه دي يا خالو، عايزين نخش فيها عيال صغيرين. ها نرجع ثاني. لو في بيئه خليج مثلا، انا بنت اختي عندها سنه وهي في الخليج مدرستها تبقى انجليزي للاسف، اختي بتتكلم عربي، تعمل ايه؟ نفس الاجابه، تلطيها ايه بالايه؟ بالعربي بس؟ تعليم منزلي برضه. ناس في الخليج بيقتلوا اولادهم. هي دماغها مش عارفه ازاي تعمل زي ما في حد اعرفه عايش في مدينه، المدينه بتاعه الجامعه بتاعه السعوديه، المغتربين كلهم اجانب، اللغه الاساسيه جوه المدينه الانجليزيه جوه السعوديه، ولغه التعليم كده العيال ده يطلع ايه؟ ما هو ده السؤال اللي احنا بنساله يا اخوانا. انا بحدد الطفل هيطلع ايه؟ هيطلع ايه؟ انا عربي وامي عربيه وانا في بلد عربي، الواد يطلع بيتكلم انجليزي ليه؟ مش يعرف انجليزي، ما انا عايز اعرفه انجليزي. اه عايز اعرفه انجليزي ولغات اخرى بس انا مش عايز دي اختياره، مش عايز اختياره قيمي، وعايز وانا بدخلها له هو معظم جدا للعربيه. يعني احنا عندنا نماذج والناس من الصحابه وناس من التابعين وناس من السلف. البيروني كان بيعرف 5 لغات، ابن سينا كان بيعرف كذا لغه، شيخ الاسلام التيمي كان بيعرف 3 لغات، ناس كتير جدا كانت بتعرف لغات، بس بأني طريقه؟ البيروني العلامه كان بيقول للهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية، لو هتشتمني بالعربي هو لغته الفارسية أو الخوارزمية. ليه 200 مصنف سايب 200 مؤلف، مفيش مصنف منهم إلا هو باب أم في العلم بتاعه، لدرجة الإمام السيوطي هو بيصنف في تراجم النحاة حطه في النحويين، حط البيروني اللي هو بتاع كيمياء وفيزياء وتاريخ وبتاع مش عارف إيه وهكذا. 200 مؤلف 180 منهم باللغة العربية، هو بالأساس هو فارسي. وهكذا تعلم سنسكريتي مخصوص عشان يدرس علوم الهند وهكذا. فاحنا الخيط بقى واضح يعني انا سواء خيط دقيق ضئيل جدا ما بين ده وده. انا عايزه متقن يتقن بس يتقن لغته الاول ويتقن هويته الاول وينتمي لها انتماء حقيقي الاول وبعد كده يتعلم كل حاجه. واحد يقول لك طب ده مش هيتاخر على سن الاتقان؟ لا مش هيتاخر يعني معظم الناس المتقنه بل متعدده اللغات تعلموها هم كبار. عشان بس ايه انا مش عايزه يطلع متحدث اصيل باللغه انا عايزه يتقنها قراءه وكتابه وتحدثا وفهما وكل حاجه بس لغته الاصليه اللغه العربيه لغته الدينيه. واحد تاني يقول لك طب انا الطفل انا يا عم مسلم مش عربي خلاص ده احنا رحنا ايه رحنا لمساحه تانية خالص دي حاجه تانية بقى هي مشكله ومعضله جامده جدا ان ازاي اصلا هو اصلا هويته وانتماء الثقافي مش عربي وعايز اقول له ان انت العربيه مرتبطه بالاسلام ده اصعب بقى في مساحه تانية بس مش مشكلتنا احنا يعني احنا هم بقى يعني ايه ربنا يتولاهم برحمته واحنا بنساعد طبعا اخواننا في ده ان احنا نحلهم بل في ورقه الورقه الاخيره هنا في المغرب اللي معموله على المغرب على اطفال المغربيين في فرنسا دي مشكله جامده جدا بالذات لما تكون دوله زي فرنسا لان معظم الدول المحترمه المسلمين هناك بيعانوا ليه؟ لانه ممنوع تدخل لغتك تعمل مدارس الاحد ولا مدارس الاثنين تعلم عيالك ايه فيها جيب لهم شيخ خلاص يعلموا عربي لكن انت بتدرس ايه مدرسه بانهي لغه لغه البلد يعني تدرس فرنسي انجليزي هولندي كل كده اليابان كده خلاص. سؤال الفكره دي هل دي للعرب بس ولا المفروض لها ثقافه هي المسلمين كلهم التعليم بالطريقه التعليم بأي طريقه العربيه اولا وبعدين لغه لا هو لو واحد اصلا مسلم نيجيري لغته هو لغته الهوسة دي لغه الام هي لغه الام انا شئت ام ابيت امه بتتكلم نفس اللغه خلاص الا لو هم حاشا لو هم تحولوا للعربيه تحول تام زي موريتانيا مثلا موريتانيا في الاصل المفروض امازيغ بس تحولوا تحول تام موريتانيا دوله عربيه دوله عربيه تامه بيتكلموا لغات تانية بيتكلموا لغات تانية بس العربيه ضريبه القدم في النوبيين هنا في مصر ما هو في الاصل بيتكلموا نوبي بس حاليا معظم النوبيين المصريين لا العربيه هي لغته الاولى ده في منهم كتير ما يعرفش نوبي ده اي لهجه خلاص ايه الطائر في اسكندريه ما تربش منهم خلاص. فلا احنا بنتكلم على اللي هو الثاني ده لغه الام انا مش عايز احوله على فكره الاسلام مش عايز يغير الناس كل دوائر الانتماء يعني مش عايز يغير كل الناس تنخلع من ثقافتها لا ما ينخلعش ولا حاجه بس في الحاله دي العربيه لازمه لي فهم الديانة والعبادات واهم ده كله التفقه في الديانة يعني واحد هيدرس فقه لابد مدخل العربيه اتقان تام يعني هنا في ناس من المشايخ اللي بيدرسوا هنا لغه عربيه في مصر في الجامع الازهر مش عرب ومتقنين جدا زي الشيخ كوناتي الشيخ كوناتي اللهم صل على النبي يعني اتقنوا العلوم الاله ضخم جدا هو موسوعي يعني فقه ماشي اصول ماشي شعر ماشي بتاع وهو واضح من كلامه من لهجته ان هو حتى اي حد يسمعه يعرف انه مش عربي بس هو متقن جدا خلاص فهو اكيد هو منين جزر القمر ولا منين المهم قصدي ان هو مش راجل مش عربي ولغه الام اصلا مش العربيه لكن متقن فده حاله سويه تماما. سيبوي سيبوي ام فارسي هو فارسي خلاص وهكذا فاحنا بنتكلم على العربيه على اساس ان هي جزء من الديانه السيستم او النظام اللي حضرتك بتتكلم عليه ده للدول العربيه دلوقتي يعني احنا بنتكلم على في الاصل ان احنا بنستنقذ احنا نفسنا اطفالنا العرب غير العربي ده ليه قصه ثانيه لانه بالفعل ثنائي اللغه هو بالفعل ثنائي اللغه ليه لان العربيه واجبه حتما عليه عشان الاسلام وهو اصلا ناشئ في ثقافه فهو ثنائي لازم يتعلم اللغتين من صغره لا اللغه الام وبعدين اللغه العربيه لا هو هيلقن وهو صغير القران عشان شرف النص لكن هو حتى لما تشرح له ايه هو احنا على فكره في جانب ادراكي ابداعي فيها يعني انت لو لغه الام خلطت دخلت معاه العربيه يا اما تنقله للعربيه تماما ولو نقلته ما يحصلش حاجه يعني احنا لو نقلته خلاص وده حصل في لو كلهم ينتقلوا للعربيه مفيش الكلمات بقت خلاص لكن ان هو برضو العربيه ادخلها وهو صغير ادخلها كلغه هو برضو هتعلمه قدر كبير جدا من الاذكار والصلاه وبتاع لانه هو اعجمي برضو طلع نزل فار في الاخر اعجمي يعني العربيه ليست لغه الام خلاص صحيح. الناس المتقنة بيه. صحيح. محتاجة قدرات معينة من الأب والأم. صحيح. المشكلة كمان في ان احنا نسمع بيها حد من اللي حوالينا دي شوية لا مش شبه مستحيل. انا اقنعت ناس كتير. حضرتك اقنعت ناس كتير. كان لما اجي اتكلم في دايره بتاعتي عن التصور ده في حد ذاته دي بتبقى مشكله مع الوقت. اي حاجه مع الوقت. لا مش كده يا مهندس. هما ما عندهمش التصور ايه المشكله من تعليم الحقوق معنا بشر. لا انا في لا في ممكن انا اديكوا كورس كيف تقنع اي حد بفشل التعليم المصري في 3 دقائق. بس انا حمايه. هو في نقطه بس. حمايه اول سؤال سالهوني بنت زوجتي قال لي انتوا يعني ده جدها قال لي هتودوها فين؟ هو عرف من زوجتي ان احنا مش هندخلها مدارس وكانت خلاص او شكت ان هي تبقى 4 سنين ساعتها انا ده 6 سنين دلوقتي. قال لي انتوا ناويين تعملوا ايه؟ في قلت له في ايه؟ قال لي في التعليم. قلت له انا اعلمها عادي يعني. قال لي هتودوها مدارس يعني؟ قلت له لا. يعرف المدارس بالتعليم يعني؟ قال لي ازاي؟ قلت له حضرتك ولادك هم في ثانوي كنت بتجيب لهم مدرسين او بتوديهم مدارس دروس خصوصيه؟ قال لي اه. قلت له في ايه؟ في كام ماده؟ قال لي في كل المواد. قلت له مش بروح مدرسه؟ قال لي تقريبا ما كانوش بيروحوا. قلت له ليه؟ قلت له ده تعليم منزلي. هو ده التعليم المنزلي ان انت بتختار افضل تعليم لك في المنزل. حلو التعريف ده؟ قال لك حلوه الصياغه دي يا جدع. هو الراجل مفيش حد يعرف ينزعك في ده. التعليم فاشل. بس مش لازم تقول له كده يعني. هو عارف ان امه رقاصه. لازم تزله وتقول له ان امه رقاصه؟ لا. ماما كانت فنانه قديره زمان. تعرف ان الفن لغه حضاريه بس بتتغير احكام القيميه لان قولي سؤال. صح. عشان كده بقول لك ايه الناس تتطرع الاول على ادبيات التعليم المرن ونشوف اقرب صوره ليه. خلاص. فلو الصوره ما هي دي دعوه على الحقيقه كده فعلا. هي الدعوه ايه؟ احنا ليه بنستسلم لامر الواقع؟ عشان نقص القدرات. يعني ليه احنا بنجيب اكل جاهز؟ خلاص. طب احنا ليه بنجيب غساله؟ يعني مرهق بعد الفضل. ما لو الستات ما تقدرش تغسل اصلا عاديا خلاص فقدت هذه المهاره. فاحنا بنقول للناس يتوبوا توبه نصوحه توبه معرفيه نصوحه ويتعلموا. يعني الست تقول لك بس انا مش عارف اعلمه تعليم لغه عربيه كويسه في البيت. في البيت هات له حد يعلمه تعليم كويس او خدي دوره طريقه نورانيه بيدوها 12 محاضره على 10 محاضرات وهكذا. زي الطفل لما بنقول احنا عايزين نعلمه انجليزي وبندي له كورسات وبيروح الجامعه الامريكيه وبياخد ليفلات وبتاع ياخد كورس لغه عربيه ياخد ليفلات عده ليفلات من اللغه العربيه. يعني انا ما بتكلمش على فكره عشان يعني نوضح الصوره. احنا ما بنتكلمش هنا على اللغه العربيه فقط. احنا بنتكلم على فلسفه تربويه كامله. ان اللغه عصب بس هي فلسفه تربويه كامله. لحظه كده اكمل الفكره عشان ايه بس تتضح الصوره. فوق احنا جايين للاصعب. انتوا كده ماسكين في السهل احنا لسه جايين في الاصعب. ها اللي هو محك المشكله فين؟ خلاص في حد هيقول لي ايه يا عم انا هاخدك على قد دماغك علمته عربي كبر شويه وعلمت لغه اجنبيه تانية ووصل خلص ثانوي هيروح فين؟ قول لي كده. ها هروح فين؟ فبقول له هروح الجامعه. خلاص. لا ما احنا مين قال لك؟ انا قلت لك من الاول ان هو مختلط. هو مختلط بس في فرق كبير جدا ان هو يكون مختلط قهرا وفي مختلط بيتفرج. يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه طب مثلا الطفل الولد لو قعدت عايشه مع ناس محترمين كده لما يتسبل له الدين وهو في الجامعه هيبقى ترضى كده؟ لا يسبل له الدين من دلوقتي. لا يا فندم لا. هو هيسمع اكيد هذه القذورات وهو ماشي في الشارع بس ما حدش هيعرضها له لنفسه. ليه انا اعرضه لده؟ هو ده الفارق. فارق ان انا مش عايز حد يسبه، مش عايز حد يهينه، مش عايز حد ينتهن كرامته، مش عارف طواعيه انا مش هديه مكان يتعمل فيه ده. خلاص. بس هيبقى عارف ان في ده، عارف ان في ناس سفلة، عارف ان في سب، في شتم، في اهانه، في عارف ده. بس هو ما يعني انا مش عايز اغير في تكوينه لنا. راح الجامعه خلاص. وانا بتكلم على الجامعه ده حد تشكل خلاص. انا المفروض عملت ايه؟ خلاص كل حاجه على السيستم بتاعي ده ان هو اول ما بلغ 16 17 سنه ولا البنت ممكن تكون تبلغ اصغر من كده. لا خلاص هو ايه فاهم قد يكون عالم ساعتها ولا حاجه لانه المفروض على السيستم بتاعنا احنا ده ان احنا نطلع حد متقن للعربيه متقن للعلوم الاساسيه لا عنده يعني ايه خلطه ممتازه جدا 14 سنه 15 سنه ده سن كبير جدا كبير جدا زمان يعني في فيديو مشهور جدا للدكتوره دكتوره السكري عارفين الفيديو شوفوا لو حد ما يعرفش الفيديو ده شوف دكتوره سهير السكري يا ست شعرها وخريجه يعني دراسه امريكيه وبتاع بس عاقله سبحان الله يعني بحكم العلم اللي عندها بتقول اخطر شيء على الاطلاق ان الاطفال ما يتعلموش باللغه العربيه واحنا بنفقدهم قدره من ابداعهم وذكائهم وبتاع ده الطفل المسلم زمان كان واحالت على كتاب انا بعت اجيبه من امريكا خاف اللي كان هيجيبه لي ما ان هو يجيبه لي ألف اسمه في الفيديو والله نسيته كان اللي هي فكره ايه مين اللي بدا يدخل هذه الفكره داخل عزل الدراسات الشرعيه والدينيه وبتاع مش عارف ايه عن اطفال مسلمين ابتداء لغايه ما الفكره عمت لدرجه ان هي بعد كده بقت هو التعليم العام في جميع دول المسلمين طول الطفل ده كان بيبقى حافظ القران وهو سنه 6 7 سنين كان حافظ القران ودرس الالفيه ومش عارف ايه خلاص فكان بتقول حصلته اللغويه اكتر من 50,000 كلمه فكان بتقول ده كان بيبقى 12 13 سنه عالم وصدقت احنا عندنا كتير جدا في تراجم العلماء يقول لك قاضي عنده 16 سنه 17 سنه يا عم قاضي ازاي واحد يئم المسلمين بيئم سنه 7 سنين يجلس للتحديث 11 12 سنه ده عيل ايه يا راجل يعني انا من القراءات وهي حاجات نادره بس اللي انا هقوله ده نادر بس يعني حصل لا لا حصل انا لا استحسنه لكن انا بقول لك بص ان في كده ان احنا في احيانا الطفل اللي بنقول عليه عيل لا هو مش عيل ولا حاجه في الامام الذهبي بيقول ان في طفل كان اصغر طفل ختم القران تاريخيا يعني كانوا يعرفوه يقول لك 4 سنين كان خاتم يقول لك كان يقرا قال لك ولكن وكان يسال في بعض مسائل الفقه يجيب قال لك ولكن كان اذا جاع بكى عيل صغير قاعد دوش زندوش وبتاع وحافظ بالقران وبتاع وبيقول فلان وفي التراجم برضه بيقول لما كان سنه 10 سنين قال لك ولا يعرف لاحد غير هذا الصبي حتى انا برضه ناسي اسمه بس حد ما يعني مش هو مشهور اسرته مشاهير كان بيقول قرأ القران بالعشره الكبرى وهو عنده 10 سنوات 10 سنين كان 10 ده يعني يعني يعني كانه حافظ القران مثلا 300 مره عشان يقدر يميز ما بين الطرق والروايات المختلفة للقارئ والراوي والرواة المختلفين للقارئ الواحد وهكذا فلاقي فكرة ايه دي حضارة بتعمل رجالة مش انا فاكر دي تجربة انا شخصيا عملتها في الصعيد كنا احنا مسكين مجلس ادارة جمعية اسلامية الكلام ده زمان ايام مبارك وحصل مشاكل كده فاضطرينا ان احنا نستولي على المجلس الاداري يعني احنا كنا ما بنخشش خالص مجلس الادارة خلاص فلينهم بيعبسوا بالموضوع لدرجه انهم كانوا هيبيعوا مسجد او يقفلوه فغزونا جدا فكنا كلنا حملت مؤهلات عليا وبنطلب علم شرعي بس سايبين مساله الاداره دي ايه رحنا ايه عملنا لهم حركه ايه مفاجئه ودخلنا الانتخابات فخدنا المجلس الاداره كلنا مؤهلات عليا خلاص دكاتره مهندسين وبتاع رحنا ايه عملنا نظام بقى ايه تدريب مكثف جدا للمدرسات البنات كورسات لغه عربيه وبتاع كنا بندي احسن رواتب ليهم حاجه مظبوطه جدا فكانوا في التصفيات كان في رياض اطفال وبعد كده مدرسه ابتدائيه كانوا المدارس ما رضوش يصفوا معانا المدارس اللغات يعني اللي هي المدارس ايه مثلا بدون مبالغه 20 ضعفنا في الفلوس 20 ضعف اول ما نخش في التصفيات نوصل للتصفيات اول ما نيجي نصفي مع اي مدرسه يقول لك لا احنا بننسحب ودهم الجاز ليه فكره فضيحه ليه احنا عيل عندنا نفس مهارات الحساب وبتاع مش عارف ايه احسن منهم معلومات وثقافه احسن منهم واول ما يبدا العيال بقى تقرا قران ولا نص عربي ولا بتاع كانوا العيال بقى بمميزين زياده كمان لان احنا كنا ايه اللي كان ماسك البرنامج ده كان مركز يعني ايه بيقول احنا لو ما طلعناش يا عم لا عايزين نركز على الحاجات الحاسب الالي فكان مدي ثقه اعظم بكتير جدا للغه العربيه فالطريقه النورانيه كل المدرسات اديناها لهم والعيال فالعيال ايه متقن جدا وهو صغار قوي فنطق القرآن يعني لما انت مش سامعه بس مش شايفه تحس ان هو ايه حد كبير ومتقن وبتاع مش عارف ايه فكان يقول لك ايه هفضح نفسي لما دي مدرسة تكون بتاخد رقم بسيط جدا وهي جمعية خيرية وبيدوا رواتب احسن مني بكتير جدا كل ده يعني الخلطة كلها فيقول لك انا ليه فيقول لك لا فاكر انا قبل ما يعني قبل ما اسيب الجمعية الحاجة تبع الامم المتحدة الحاجات الثقافية عرضوا علينا منحة ضخمة. قالوا نديكوا أجهزة كمبيوتر نعمل لكم تجهيز للمكان كله وبتاع بشرط ترفعوا كل المواد بتاعة الكاز يعني شوية. قالوا ده ساق يسقل جدا على الأطفال، دخلهم أنشطة موسيقى وفنون وحاجات زي كده وبتاع، كان شرط كده. فاحنا ايه، في ناس قالوا اخواننا خدوا منهم المنحة، فاحنا قلنا لهم لا مش عايزينش اي حاجة، واحنا العيال زي ما احنا كده مش عايزين. كانوا عاملوا لنا معامل كاملة، حاسب آلي تجهيز كامل بتاع مش عارف، بس بشرط يغير يتدخل في المناهج، يعني يقول لك شيل كل الحاجات الجادة خليها حاجات ترفيهية مش عارف ايه. احنا طبعا اللغة العربية كنا يعني ده اصل يعني حاجة في الديانة، وما بنعلمهالوش بطريقة يعني، العيال كانت بتبقى مستمتعة وكل حاجة، المدرسات كان مستواهم كويس، وانت ممكن تضغط على الطفل وهو صغير تكرهه في ام الدين يعني وفي اللغة العربية. لا احنا كان فالعيال كانوا بيطلعوا متخينين ومبسوطين وبيلعب برضه، المدرسة فيها لعب وبتاع. ده كانت في الصعيد وبإمكانات ضئيلة جدا يعني، غير نماذج احنا بعد كده يعني الواحد اشترك في حاجات تانية، لا نماذج أعلى وبفلوس أعلى ويعني، وحتى الناس إمكاناتها العلمية والفنية أعلى. الشاهد يعني إني الفكرة إن احنا الخطوة الأصعب إن أنا لما أخش الجامعة السؤال يبدأ أصعب اللي هو إيه؟ طب ما كل العلوم باللغة الإنجليزية هنا، يبدأ هنا سؤال التعريب، إن هو التعريب واجب حضاري وشرعي. التعريب واحد يقول لك التعريب اللي هو ايه بقى، من اول مناهج الاطفال يعني كل موسوعات الاطفال يجب ان تعرب. يعني احنا عندنا مثلا في حاجه اسمها جامعه الاطفال بتاعه اليابان اللي بتاعه المانيا، جايبين متخصصين في كل العلوم وعاملين مناهج، عاملين جامعه للعيال الصغيرين، يعني عيال سنه 4 5 سنين تفكيرتي يا حبيبي طب انت ايه هندسة، ويروح مصغرين كل المواد وعاملينها بطريقة تناسب الاطفال. خلاص ده المفروض يتعرب، ده المفروض يتعرب. في حاجات تانية متعربة وكويسة، الموسوعات الكبيرة في حاجات فيزيائية وحاجات زي كده، في فيديوهات كتير جدا المفروض تدبلج. عشان كده لا هنا كنت عايز السؤال ده. ايه التعريب؟ التعريب حزمة كاملة، حزمة كاملة. في ناس بتتصور ان التعريب هو مجرد ايه، جوجل ترانسليت، هات النص حطه، فده اللي احنا بنقول ده مش تعريب، ده بل جوجل ترانسليت نسخه رديئه جدا. طبعا هو كل مدى بيتطور، بس ايه حاجه ايه يعني. واحد صديقي كنت ما بكلمه على التعريب والابداع وبتاع، كلام شبه اللي بنقوله في الدوره ده، فكان يقول لي، كان ساكن معايا بتاع علوم حاسب، كان يقول لي اه والله كلام فعلا واللغه العربيه وبتاع، اقول له طيب علوم الحاسب، يقول لي لا الا علوم الحاسب ما تتعربش، لا ابوس ايدك لا بلاش. فبقول له ليه، يقول لي انا مره لقيت حد مترجم مايكروسوفت ويندوز، فنظام نظام نظام شبابيك الصغير الطري. اللي هو ايه، طبعا الاسماء ما بتترجمش، واحد اسمه بريف مان، يبقى بريف مان يعني ما مش الرجل الشجاع، اسمه امه مسميها بريف مان خلاص. ايه فهي الفكره في ايه، فقال لك هو لا ده مش ترجمه ولا حتى ترجمه حرفيه الحرفيه، فلا مش ده التعريب خلاص خلاص. فحد يقول لك ايه، في المترجم بيبقى رديء فالكلام بيبقى ايه عوي كده وبتاع، فاحنا بنقول لا، التعريب يقتضي الاتي: واحد، مجموعه كامله متقنه للغتين، لغه المصدر ولغه الهدف، يعني هو متقن للانجليزيه متقن للعربيه. في ناس بيبقى متقن للانجليزيه، عشان كده دكاتره هندسه وصيدله وطب لما بيباشر الترجمه مباشره خلاص بيطلع ترجمه رديئه جدا. ايه السبب؟ ان هو متقن للغه الفنيه وما يعرفش عربي وما يعرفش مهارات الترجمه. اخواننا بغض النظر، في واحد ممكن يكون له متقن للغتين وما يعرفش يترجم، الترجمة نفسها مهارة منفصلة، في تكنيكس وعلى حسب النص اللي بترجمه، ده نص أدبي ولا فلسفي ولا علمي ولا إعلامي ولا روائي ولا وهكذا. نظرية الترجمة حاجة ضخمة جدا. فواحد يكون متقن للغتين إتقان تام ومتقن لآلياته فنيات الترجمة، خلاص كده ده واحد. اتنين، إن احنا هو أنا راجل وأنا بعرب له، معناها إن أنا الراجل اللي هو بيدرس ده، في واحد يقول لك انا مره شفت كتاب طب، كتير دكاتره وهندسين لما نقول لهم كده يقول لك انا مره شفت كتاب طب بسيط صعب جدا ما فهمتش ولا حاجه، عشان انت لم تتعرض اطلاقا لا للنحو ولا الصرف ولا المعجم طبي، فكل الكلمات مش عارفها. اه لما اقول لك الغشاء السحائي مثلا فتوى السحائي اللي هو فين ده، فين السحائي ده. زي يومنا بنت صغيره بحاول احفظها اجزاء الجسم صح، لان احنا كلنا بنعرف اجزاء الجسم غلط، ما بنعرفهاش لما ندرس فقه، فاقول لها فين الكوع يا يمنى، فهي ايه فين الكعب فين الكرسوع فين البوع. فحد ضيف قاعد كان قال لي، قال لي انا شخصيا ما اعرفش الكرسوع من، فقلت له انت مش العاميه حتى يقول لك فلان مش عارف كوعه من بوعه. اه فيقول لك ايه الكوع والبوع والكرسوع الكعب المرفق اللي هو ايه فندى اقول لها اول ما تخشي من بره تغسلي ايديك لو سمحت لغايه المرفق خلاص. فالاول هي تقول لي ايه الاول تقول لي بس هما بيقولوا عليه كوع هما عشان عارفه ان في البيت دايما بتحس ان في حاجه فاقول لها ده ايه يا ندى تقول لي ده مرفق اقول لها فين الكوع يا ماما تقول لي لا ده اهو طب فين البوع طب فين الكرسوع طب فين البوع تحت طب اللي هو ايه الجسم متصمم الكلام بتاعه مظبوط. الطفل لو انت دخلت طب ومش عارف الاجزاء من وانت عيل صغير فلما اقول لك فين الكرسوع اللي هو فين يعني كرسوع اللي هو لا ده خلاص فين الكرسوع خلاص فين الكوع فين البوع خلاص ده ما يخش طب مش فاهم حاجه خلاص. فاحنا بنقول ايه مش معنى ان انت مش فاهم حاجه من النص اللي قدامك انه نص صعب لا ممكن يكون بعربيه مستقيمه جدا بس ايه انت ما درستش لا نحو ولا صرف ولا معجم فحضرتك المفروض تروح تدرس ده شرط التاني ان انت المتلقي نفسك خلاص المترجم ترجم وطلع ترجمة ممتازة انا مش فاهم ولا حاجة ليه انا مش عارف ادوات الاشتقاق. انا فاكر لما عملنا مادة الاستلحاد كان حد فاشل كده فقال لك يعني استلحاد كلمة دي مش موجودة اصلا يا بي ما عداش عليك حاجة اسمها صك مصطلحات ان انت لو عزت حاجة تسميها اسم وفي قاعدة الاشتقاق وصك المصطلحات وبتاع فلو فكرة ايه ان ده مصطلح المصطلح ده لازم انت تعرف ايه العرب بيصك مصطلحاتهم ازاي وهكذا. ففكرة ان انت متقن للحاجة ده ايه مع اتقانك للغتين. يعني انا مش بقولك انت اعرف عربي بس التعريب في ناس بتصور ان انا اعلمه عربي بس ده مش تعريب ده تجهيل على الحقيقة. ليه؟ لان انا بقطع سبل الموصوري عملت كده للأسف ان انا بقطع سبل بطلعه ضعيف في الانجليزي فانا بقطع سبل المعرفية تماما. عشان كده بيقولك التعريب مهمة شاقة جدا. ليه؟ عايزك تفضل بتترجم طول الوقت معظم النصوص للغتك كل طول الوقت عشان تبقى ايه؟ مواكب. يعني يا باشمهندس برضه نقدر نقول ان ايه الفرق الجوهري ما بين التعريب مصطلح التعريب وما بين الترجمة العادي للعربية؟ الترجمة احد خطوات التعريب احد مهام احد مراحله. مرحله ان انا لازم اترجم وترجم ترجمه علميه دقيقه بعد ما ترجمها اجيب طالب مستعد من ناحيه اللغه العربيه الفهم ده خلاص. وبعد كده يبقى عندي فرق متخصصه في العلوم ما بقاش انا في الطب خلصت يقول لك انا خلصت اولى طب وثانيه طب وثالثه طب عايز اقرا البيبرز بقى المنشوره كم بيبر بتترجم يقول لك لا احنا ما بنترجمش بيبر احنا ترجمنا العلوم الاساسيه. طب وانا هتابع المصطلح ازاي ده كل يوم بيتصك مصطلح جديد بالذات في العلوم الطب والنانو والجينات والحاجات زي كده. فانا عايز ايه عشان كده لو حد مثلا يعرف عايز يشوف ان هي العربيه يؤدى بها اي حاجه في 3 4 دوريات بتترجم للغه العربيه وهي دوريات سياره يعني احدث حاجه بتتنشر في كل العلوم بتترجم منها ساينتفك امريكان اللي هي مجله العلوم اللي بترجمها الكويت دي بتتنشر انجليزي عربي على طول ونيتشر بتترجم في نيتشر نسخه العربي وناشونال جيوغرافيك الكبار والشباب كلهم بالعربي. اول ما تقرا تلاقي الحاجه سواء نانو تكنولوجي ولا كيمياء ولا فلك ولا فضاء ومكتوبه بالعربي قدامك على حسب اتقانك للعربيه على حسب ايه فهمك ليه. فانت ايه واحد يقول لك ايه بس الكلام صعب ما اكيد صعب عشان انت بتعرفش عربي خلاص. فاحنا بنقول ايه ترجمه دقيقه. اذا مثال محلول محمد علي باشا جاب واحد اسمه كلود بيك ده فرنسي خلاص وقال له اعمل لي ايه قال له اعمل لي كل الطب ها كان عايز يعالج الجنود عشان بيموتوا كتير بيصرف عليهم كتير وبعد كده بيموتوا مش عشان هم يعني بيحبوهم يعني خلاص. فجابوا شويه طلبه مصريين وطلبه ازهره وبتاع وجابوا مترجمين بيتقنوا الفرنسيه من الشام هم عرب بيتقنوا الفرنسيه وجاب مدرسين فرنسيين. سال كلود بيك قال له احنا هنعلمهم بقى اللغه قال له ما فيش حد عاقل بيعلم اي علم بغير لغته الفرنسي بيك اي بي صعيب الكلام اللي انت بتقوله عيب وحرام لو قلنا هيتعلم بالفرنسي ما فيش حد بيعمل كده في الدنيا خلاص. فقال له ايه قال له ما فيش حد بيتعلم بغير لغته فهاتهم حد متقن للعربيه متقن للفرنسيه. فبعد الشام جابوا مجموعة المترجمين وجابوا ايه الطلبة الراجل الفرنساوي يشرح والراجل المترجم يفهم ويترجم. الدفعة دي فشلت فشل ذريع ليه؟ لان المترجم لا يتقن العلم، ما يعرفش الطب. هو يعرف فرنساوي بس ما يعرفش الطب. ها فقال له طب الموضوع ده مش نافع معايا، انت تقييمك للمشروع ايه؟ قال له وحش جدا. قال له ماشي الطلبه، وقعد المترجمين ومشوا الطلبه فعلا، واكبر المترجمين على ان هم يكونوا اول دفعه طب. يا بيبي مش عايزين طب، احنا هتتعلم طب، انت مش بمزاجك، انت احنا امك بعتك عشان تتعلم طب، رجعوني بلدي. لا فخد اول مجموعه وخلاهم ايه اول دفعه طب، كلهم متقنين العربي الفرنسي، ومش عارف فرنساوي اعمل الامور كحبيبي لوحده. فايه هم لوحدهم يفهموا ويترجموا ويسكوا مصطلحات، والدفعه الاولى دي اتخرجت بيهم هم الاساتذه، وبيعملوا ايه لغايه على بعد 20 سنه مثلا من التجربه. بدايه التجربه كان شرط اي حد عشان يتخرج في البرنامج الطبي المصري اللي هو قصر العيني والمدارس الاساسيه مدرسه الطب نفسها، لازم اما يعرب كتاب من الفرنسيه، ده شرط التخرج، لا يمكن يجاز في الطب الا لازم يترجم او مصنف كتاب في الفن بالعربيه ابتداء، لازم خلاص. ما الواحد البرنامج عشان يعني محمد علي بدا الكلام ده 1816 تقريبا، 1870 او حاجه و80 حد من اولاد محمد علي، طبعا التجربه كملت والتعريب كمل وبتاع، فلقوا ان نتائج الدكاتره الفرنساويين اللي متابعين المشروع عند كلود بيك في مصر، لقوا ان ده نتائج التقييمات الطبيه عاليه جدا للدكاتره المصريين، كويسين جدا يعني، فقالوا له انت بتجاملوا النظام المصري عشان هو اللي مشغلكم. فقالوا لا احنا الطلبه بتاعتنا كده. فقال له طب هاتوا من امتحانهم، نخلي امتحانهم عندنا احنا. قال لهم ماشي، امتحنوا في فرنسا نفس الدرجات بتاعت نفس الدكاتره الفرنسيين، هي هي يراجع في هذا اكتبوا. ده تكليف دفاعا عن تعريب الطب، او دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية، كان اسمه كده يا ده يا ده مقال هو زهير دفاعا عن تعليم. ايوه كنا احلنا عليها بكده، بس ما ادناش تكليف. لا يبقى تكليف. دكتور زهير السباعي، دكتور سوري، دكتور سعودي، سعودي ولا سوري بس في الغالب سعودي، درس الطب هنا في مصر، سعودي فيديو كده، ودرس طب تقريبا بعد كده باللغه العربيه لمده 30 سنه، طب درجه المعاصر الطب بتاع النهارده يعني بتاع الايام دي، درس طب لمده 30 سنه باللغه العربيه، وليه مصنف كامل عن اللغه العربيه عن الطب باللغه العربيه، لكن هذه المقاله هي مقاله برضو خادعه، مش مقاله يعني عامله زي جذور الثقافه الامريكيه، طويله شويه بس ممتازه جدا، وفيها احصاء فوق الممتاز، لانه عامل احصاء على طلب الطب، يسال معظم الاحصاء طلبه الطب في اولى تقول له اتعلم العربي والانجليزي، يقول له لا بالعربي، يجرب حاجه بالعربي بالعربي، لما عمل مجموعات مقارنه درسوا الماده بالعربي والتانيين درسوا الماده بالانجليزي، واللي درسوها بالعربي احسن في الفهم وكذا، لغايه 1980 كان كل الدكاتره السوريين هم اعلى معدلات في الدكاتره العرب في امتحان المعادله الامريكيه، لانه من الوحيدين اللي كانوا بيدرسوا الطب باللغه العربيه. بعد كده النسبه انحضرت لاسباب ان تجربه التعريب صعبه، على سؤالي ان هو لازم يكمل ايه ترجمه وتعريب، يبقى ايه يعني لازم يبقى مواكب للحدث، مواكب للعلوم، عشان كده مثلا مقارنه عشان تفهموا الموضوع صعب ازاي، اليابان بتترجم كانت 14000 عنوان وكتاب سنويا من اللغات الثانيه لليابانيه، المانيا كانت بتترجم تقريبا 10000 عنوان، 10000 عنوان طبي علمي، ده حاجه تقيله جدا على 10000 حاجه دقيقه وعلميه وبتاع. سوريا كانت بتترجم 30 كتاب سنويا، انت فاهم شايف الفارق. فزهير كان عامل احصاء ممتازه جدا على توجهات الطلبه واثرها على الابداع والفهم وكذا. اخر واحد اعلى واحد في تاريخ امتحان المعادله الامريكيه طالب سوري، واخدها من سنه او سنتين، لسه اعلى واحد في تاريخ المعادله الامريكيه، يعني هو جايب اعلى من الامريكان. هو دايما على فكره دي ملاحظه، المصريين والعرب في الغالب بيجيبوا سكور اعلى من الامريكان في امتحان المعادله، امتحان المعادله الامريكيه اللي هو رخصه ممارسه المهنه الطبيه في امريكا، وكانه شرط التخرج هناك. بس ليه السبب حتى المصريين ايه السبب؟ ان احنا الطالب هنا بيقعد محتشد له بيذاكر له ليه سنه ولا حاجه. الطلبه هناك وبعد ما بتخرج بيبقى 3 شهور عشان يمتحن ده. فايه بمزنوق. احنا بنبقى جبنا الامتحانات القديمه كلها وشفنا يعني وحلينا المسائل والكويزات وشفنا اللي هو الكويستشن بانك يعني اي سؤال حافظين ده عيان كذا. تعرفين هنا المرضى طلبه بتنجح في الامتحان الشفوي ازاي؟ بيدفعوا فلوس للمريض اللي هو العينه يقولوا انت عندك ايه, فاقول له انا اوصف لك. وهم بيبقوا بيزنس ضخم جدا يعني, هو بيبقى عنده مرض نادر يقول له ايه اديني 50 جنيه 100 جنيه 150, وفي امراض نادره يقول له ويقول له انا عيان بكذا يخش الشفا يقول له عنده ايه يكشف يقول له قول كذا وبتاع, وهو بيبقى يقول له قول له انت تعمل كذا كذا. المريض ليه 15 سنه عينه يعني شويه هيتحول لبروف خلاص من العيا بيه. ما فيش ده بيزنس يا استاذه. ما احنا قال لك يعني يرضيك ابقى عيان وكمان ما خدش فلوس. في واحد مدي اعلى من الثاني يقول له طب اديني زيه وبعد كده انا اكلمك. هم لا والدكاتره بيبقوا عارفين. مصر بلد كره حره, وي ار فري كونتري. كل الناس عارفه ان هي بتضحك على كل الناس كل الناس كل الناس, بس ايه شموخ خلاص. فش ان هم بيطلبوا اسعار عاليه من اول ما يشوف واحد مش مصري. انا عايز 500 جنيه. يا ابني احنا ما مش مصريين بس بس عندنا ضنك زي المصري. انت مين قال لك ان الاجانب مصريين والعراقيين؟ وحتى انا يعني كانوا بيضحكوا علينا ونديهم فلوس فتلاقي المصري كنت طب الامتحان اللي هو كنت طب اسنان. طيب ما انتوا ده اسنان يعني اسنان وبطري دول اللي هم ايه دكاتره بيبصوا لهم اللي هو نظره فوقيه ان انتوا ما بتاخدوش قد اللي احنا بناخده ولا سنين, برغم ان دراستهم اصلا سكن معايا طب واسنان كتيره جدا حاجه يعني بيتفحتوا برضه. خلاص بس هتدفعوا يعني هتدفعوا. واي حد اجنبي يا بيه انا طب انا جاي من نيجيريا مصر مال من مش عارف ماليش دعوه مش مصري يبقى غني. هو متصور كده يعني, ما هو متصور ان ما مين النهارده كان بيتريق على الفيسبوك بيقول حتى الحمى حمى البنك. مش الحمى يعني في حمى في مصر اسمها حمى الضنك, فقول لها اسمها زي واحد صديقنا دكتور يعرف واحد زميلنا ده عايش عيشه كان صعبه جدا وهو عايز بتاع, فطالع عينيه يعني خس 20 كيلو من قله الاكل معهوش راتبه مش مقضيه وبتاع مش عارف, وكان تريقه كله على محمد. فاتصل بزميلنا احمد الدكتور ده قال له احمد انا عيان وبتاع وكشفت, الدكتور قال لي عنده نقرس. فقال له ايوه حمار, ما هو النقرس ده بيجي من اللحمه الكتير والفول الكتير. قال له كده طمنتني من الفول الكتير. فقال له انت تعمل كذا كذا وتعمل مش عارف ايه تحاليل وتاخد لا, وبعد كده تتصل بيا تقول له وانا هقول لك ايه اللي يحصل بس عشان نتاكد ما ممكن تكون ايه. فالمهم اتصل بيه, فاحمد الدكتور واقف مع مجموعه من زمايله دكاتره وبتاع مش من مجموعتنا يعني مش من مجموعه الاصدقاء يعني, هو صديقه جدا بس ده دكتور والتاني مبرمي بس ايه طبعا العلاقه بينهم اصحاب من ابتداء من هم في روضه مع بعض, لكن قدام الناس يعني ده برستيج وده برستيج. فانا احمد انا اتاكدت فعلا الراجل بيقول لي انا عندي نقرس وبتاع. طب يعني فبيقول له خلاص, فاحمد مع فبيقول له استاذ محمد يعني قال لي اللحمه فيقول له لا يا احمد انا ابو جوش لحمه خالص ده من الفول في الغالب زي ما انت قلت لي. فقال له ما معفن, ما انا قدامي معايا ناس مش عايز اقول لك بطل الزباله اللي انت بتاكله, تاكل فول 3 وجبات في اليوم ليه حمار حاجه زي كده. فاللي هو انت مش مصري ثري يا بيه مش ما في ناس افقر من مصر ثري خلاص هي كلام والله يعني احنا لما رحنا اليابان في الاول حسينا احنا اثرياء. ايه سبب اللي اقول لك محط تذكره المترو ب 200 ين 200 ين احنا بجنيه كان ساعتها بجنيه. بعد كده عرفنا ان الوحده هناك ال 100 ين زي ال 100 قرش هنا جنيه. فالميت ايه اصل احنا ممكن تلاقي حاجه تقول له ده بكام يقول لك ب 35,000 ين. والله مش حاجه هو ايه هادي. اول ما رحنا ادونا بوكيت ماني عشاء قالوا لنا افطار وغدا خلاص على حسابنا والعشاء على حسابنا, بس العشاء مش احنا اللي ناكلكم, انتوا تاخدوا الفلوس في ايديكم وتجيبوا اللي انتوا عايزينه, وده اكل دي مصاريف ال 10 ايام عشاء, فوزعوا على كل واحد 35,000 ين. نهرب بقى نرجع مصر ونتاجر في المخدرات قد كده 350 دولار ساعتها كان الدولار ب 10 جنيه ايامها ساعتها. فاللي هو ايه يعني انت بتتكلم يعني في 350 دولار على 10 ايام يعني كم 35 دولار عشاء يعني مين القصد ان هو يعني احنا بس كنا متصورين برضو حاجه زي كده مش مصري بقى ثري. طيب نرجع تاني بحزمه التعريب يا اخوانا. واحد انا عايز ايه؟ واحد متقن ليه اللغتين، لغه المصدر ولغه الهدف، زي الجماعه الايه المترجمين الفرنساويين اللي هم جابهم محمد علي باشا وانجحوا جدا مشهور. عشان كده في شوفي حضرتك بتجيب التكليفات ازاي بسهوله. فهي المهلله هم عصانه وقايل لهم المره اللي فاتت هم كام تكليف؟ 10. شوف ضميري انا نقي. هم وصلوا كام تكليف دلوقتي؟ احنا 3 المره اللي فاتت خدنا كام تكليف دلوقتي؟ 2 3 صح؟ ايه؟ المره اللي فاتت كان 3 بس. انا رفعت على المجموعه فلات كتير بس هم 3. هم 3 انا ما انا حسابي كده هم 3 اللي مرفوعين. لسه ده لا لا مش موجود بي دي اف. انا هصوره ورقي وهرفعه لكم على المجموعه وخلي حد يرفعه. اللي هو السؤال بقى ده السؤال اللي بيجرنا، مين اللي يعرب؟ بتعوت اللغه ولا الدكاتره المهندسين؟ احنا بنجيب بتعوت اللغه يعلموا لغه، لا يعلموا لغه ليه؟ بتوعوا العلوم الفنية، وبتوعوا العلوم الفنية هم اللي ترجموا. ليه بقى؟ ان انا اعلمه عربي اسهل من ان انا اعلمه عربي والفن التاني عايز اعلمه ايه؟ عايز اعلمه انجليزي وعايز اعلمه الفن بتاعه. لو انا دكتور عربي في الاصل انا اعرف عربي، المفروض ماما ولدتني عربي ومعايا انجليزي ومعايا الطب، اعلمه عربي اديله كورس مكثف اصطلاح وترجمة وتكنيكس وبتاع وبعد كده ايه؟ يتعلم. مين اللي قايل ده ومدافع عنه بشكل كويس؟ المقال بتاع العلامة علي مصطفى مشرفة، وهو نموذج عملي لهذا. علي مصطفى مشرفة هو من أشهر مترجمين كتاب النظرية النسبية بتاع أينشتاين، ولغته العربية راقية جدا، وهو كان دكتور رياضيات ودكتور فيزياء وأستاذ موسيقى متفنن. علي مصطفى مشرفة الله يرحمه العلامة بتاع الفيزياء النووية، خلاص ليه مقالة اسمها ده هنرفعها على طول على المجموعة كده، اسمها اللغة العربية كأداة علمية أو اللغة العربية أداة علمية. من كتاب، في كتاب اسمه مقالات علمية بتاع منشوف الهيئة المصرية للكتاب. احنا عايزين المقال ده بس بتاع اللغة العربية أداة علمية. علي مصطفى مشرفة أول حاجة بيدافع عن اللغة العربية هي لغة علمية، يعني تتحمل أي حاجة ينفع نشرحها باللغة العربية، أي حاجة وأي علم ينفع يترجم باللغة العربية، خلاص ده واحد. اتنين، الأهم من كده كمان، إن هي الوظيفه وظيفه الترجمه والتعريب دي المفروض يخوض غمار هذه المعركه الاكثر العلميين، لانه هو اللي معاه المعلومات الاكثر، باقي بس نحسنه في اللغه العربيه. عشان كده احنا بنقول تعلم اللغه العربيه هو فرض على الحقيقه، لازم يتقن عربيه، يدرس نحو وصرف ومعجم وبتاع عشان ايه؟ يبقى متقن لده. لو ترجم يترجم بسهوله جدا، يترجم. انا فاكر واحنا في هندسه كنت ابتديت في اخر 3 4 سنين، لان انا قعدت في هندسه كتير، فكان 3 4 سنين ده فقره من اخر شويه في هندسه. ابتديت ادرس علوم شرعيه ولغه عربيه وبتاع، كان في الترجمه كنت احيانا بترجم حاجات كانت تطلع كويسه جدا. ايه السبب؟ ان انا اصلا فاهم الحاجه هندسيا ودرستها بالانجليزي ومعايا انجليزي فني كويس، بقى ايه؟ بقى ايه؟ اعرف ايه هيا بينا هاتوا لنا شيخ سيرتيفايد ويلا بينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.